ما وراء الطبيعة آكل البشر. تأليف دكتور أحمد خالد توفيق، دار نشر المؤسسة العربية الحديثة، بصوت مهاب شريف. مقدمة. قبل أن أحكي قصتي التالية، اسمحوا لي أن أعرفكم بنفسي مرة أخرى، ولا يتململن منكم أولئك الذين قرأوا هذه المقدمة مرات عديدة قبل ذلك، لأنها ضرورية لمن لا يعرفني منكم كي يعرفني، ولمن يعرفكم مني كي لا ينساني، وأنا لا أحب أن تنسوني. أنا الدكتور رفعت إسماعيل، الطبيب المصري الذي يزحف الآن نحو 70 من عمره، ويعيش وحيدا مع جبل من الذكريات التي كانت مريعة يوما ما، ثم غدت بمرور السنين مجرد خواطر باسمة من أيام شبابي. لقد أسعدني الحظ في حياتي بأن يسدد خطاي إلى كل مكان يغفو فيه مصاص دماء، أو يجوبه شبح، أو يجول به وحش. ولكم من مخاطر واجهت، ولكم من مؤامرات كشفت، ولكم من أسرار أدركت، وها أنا ذا لم أزل قادرا على الاستمتاع بالحياة، وعلى النوم ملء جفوني، وعلى الإمساك بالقلم وكتابة هذه السطور. والآن سنعود بالزمن إلى عام 1965، وأنا في 40 من عمري، حيث تعرفت لأول مرة على آكل لحوم البشر، ولم يكن هذا في أحرش إفريقيا ولا صحاري أستراليا، بل هناك في العمارة الأنيقة التي أعيش بها في الدقي. ولكن لماذا أحرق قصتي قبل أن أكتب حرفا منها؟ اقلبوا هذه الصفحة وستفهمون كل شيء. 1. إنني أرتاب. القاهرة في 12 من ديسمبر 1964. أخي العزيز عادل، لقد ترددت كثيرا قبل كتابة هذا الخطاب، من ناحية لأنني لم أعودك على أنني ذلك الشخص الذي يمسك القلم ويكتب الخطابات كباقي خلق الله، ومن ناحية أخرى لأنني أعرف انشغالك الدائم في عملك، مما يضيف بهذا الخطاب وضرورة الرد عليه عبئا جديدا إلى أعبائك. كيف حالك أيها الصديق؟ وكيف حال عائلتك؟ لقد عدت من أحد المؤتمرات العلمية في اسكتلندا منذ حوالي 5 شهور، وأكاد أسمعك تقول اسكتلندا مرة أخرى. نعم، اسكتلندا مرة أخرى، بعد رحلتي القديمة من أجل رسالة الدكتوراه في جامعة داندي. هل تذكر ماجي؟ هل تذكر قصائد السخيفة التي صدعت رأسك بها، وكلها قصائد عربية لن تفهم هي حرفا منها؟ وجولاتنا على كورنيش الإسكندرية في سان ستيفانو نتناقش حول القرار الخطير، هل أهاجر من مصر وأعيش هناك معها للأبد، أم أنسى الأمر برمته؟ كنت أريد أن أتزوجها، وأريد في الوقت ذاته أن أعيش في مصر، ذلك الاختيار الذي جعلته ماجي مستحيلا. ولكم من مرة حاولت إقناعي بالهجرة ولكنني رفضت. هل تصدق أنني قابلت ماجي عند الأستاذ جيمس ماكلوب وكانت لم تتزوج بعد؟ لقد حدثت أشياء كثيرة، وواجهنا أخطارا مروعة معا، مما جعل روحينا تتمازجان أكثر من ذي قبل. وللمرة الثانية انتزعتها من روحي، كأنك تحاول اقتلاع ضرس سليم من فمك دون تخدير. ما علينا، المهم أنني قد عدت إلى شقتي الجميلة وبدأت في إجراء بعض التجديدات. مثلا قمت بتركيب ورق حائط، وغيرت قطع الأثاث، واستبدلت بالمصابيح العادية كشافات نيون أنيقة كما جرت الموضة في هذه الأيام، إلا أن شعورا من عبثية الأمر كله ينغص علي مشاعري. من أنا؟ وماذا أفعل؟ وما الهدف من حياتي؟ إنني كعهدي ذلك الذئب الوحيد الذي لا يملك أصدقاء ولا زوجة ولا أهلا، إنهم يعيشون في عالمهم الخاص في كفر بدر ولا يعبؤون كثيرا بمشاكلي طالما لم أختر الحياة معهم. ويبدو أن رضا أخي بعد موضوع النداهة الذي حكيته لك، قد صار يؤدي للأسرة كل ما قد تحتاجه مني. لست إنسانا تعسا إلى الحد الذي قد تظنه، لكني بالقطع لست إنسانا سعيدا. ومحاولا إزالة هذه السآمة التي تخيم على روحي، بدأت أتعرف على الجيران. هل تصدق أن رفعت صديق صباك يتعرف على الجيران؟ صدق كل شيء في هذا الزمن الغريب، لأني لم أعد نفس الشخص البري الذي تعرفه. وفي العمارة التي أعيش بها توجد 10 شقق مسكونة و5 شقق مغلقة بالمفتاح. هناك لواء شرطة قديم، ربما كنت تعرفه، اسمه محمد حليم، يعيش مع زوجته بعد أن تزوج أبناؤهما جميعا. وهناك مدرس مواد اجتماعية له أسرة كبيرة. وهناك مهندس وزوجته وابنته، وهناك طبيب آخر غيري. الخلاصة أن كل الأسر أسر مصرية تقليدية جدا، طيبون ودودون، لكنهم لن يفهموني أبدا، ولن يجود أحدهم علي بحديث ذكي ينعش روحي بعد كل الضغوط التي عانيتها. شخص واحد أعتقد أن له أعماقا، وإن كنت لا أعرف كنهها، يعيش في نفس الطابق الذي أعيش فيه، وهو شاب في 30 من عمره، صموت وحاد النظرات، ولون بشرته غريب جدا، وهو ضابط بحري كما قال لي البواب، يعيش وحده ولا يصادق أحدا ولا يتحدث مع أحد، وقد اعتاد أن يتغيب شهورا عن شقته، ربما كان يقضيها على سفينة ما في عرض البحر، يدفع قبلها الإيجار مقدما ويترك مبلغا لدفع فواتير الماء والكهرباء مع البواب. أعتقد أنني لو استطعت كسر حاجز التحفظ لربما وجدت لديه شيئا من الذكاء والثقافة. لقد تعلمت دائما أن أحترم الصامتين وأرى فيهم أعماقا رائعة، فإذا تكلموا اكتشفت أي مغفل كنت. لكني سأحاول التعرف على هذا الفتى، والآن لا أجد أخبارا أضيفها إلى خطابي، لكني أطمع في رد مفصل منك يذيب حاجز المسافات والسنين. ودمت لي المخلص رفعت إسماعيل. الإسكندرية في 20 ديسمبر 1964. عزيزي رفعت، تلقيت خطابك في سعادة، لأنك لم تزل تذكرني بعد هذه الأعوام، وأسعدني أكثر أنك لم تزل حيا بعد كل هذه المصائب التي تطاردك في إنجلترا ورومانيا وحتى في قريتك البائسة. واضح من كلامي أن مصيبة أخرى قد لاحقتك في اسكتلندا، الأمر الذي يقنعني أنك إنسان منحوس، إن لم يبحث عن المشاكل فالمشاكل لابد باحثة عنه. والآن اسمع كلامي يا رفعت، كف عن الترحال، لأن من رأى أكثر هو بالقطع معرض لأخطار أكثر. لماذا لا تكف عن لعب دور الذبابة التي لا تستقر في مكان؟ لماذا لا تصير كالآخرين؟ لماذا لا تتزوج؟ إن مشكلتك هي كونك بصراحة مغرورا، ولأنك مغرور تحسب أنك أذكى من أن تعيش حياة الآخرين. اسمع نصيحتي وحاول أن تبقى في بيتك، وأن تتعرف على جيرانك الظرفاء، وأن تشتري جهاز تلفزيون مثلي، لأنه أعجوبة حقيقية. تذكر أن هذا الكلام في عام 1964. أمامه نجلس أنا وسهام وأشرف ابني نشاهد العالم كله، ونحن آمنون في بيتنا. أنا في أفضل حال والحمد لله، لكن ينغص حياتها هنا تلك المشكلة التي نواجهها في مديرية الأمن، وهي هذه السلسلة الغامضة من الجرائم الشنيعة التي لن أحكيها لك حتى لا تؤرق منامك. لكن هناك شيئا واحدا أقوله لك، إنني أرتجف في كل ليلة وأسأل الله أن يحفظ أبناءنا وأحبابنا من هذه الأشياء المروعة. أعتقد أنك لا تعرف شيئا عن هذا الموضوع، لأنك في القاهرة أولا، ولأن تعتيما إعلاميا مكثفا قد فرض على هذه القصة حتى لا تحدث ذعرا عاما. أنا مشغول الآن، لذا أستميحك عذرا في إنهاء خطابي، وأنتظر منك خطابات طويلة ممتعة كعهدنا بك قبل أن تنسانا. وشكرا. أخوك عادل توفيق. القاهرة في 24 من ديسمبر 1964. أخي عادل، إنني أتساءل عن حال الجو عندكم في الإسكندرية، فالجو هنا عاصف والأمطار الرعدية لا تتوقف، والبرد يكاد ينفذ للعظام فيجمد نخاعها. أنا جالس الآن في الفراش تحت الأغطية الثقيلة، وجو الغرفة دافئ خانق ملوث بالكيروسين بسبب تلك المدفأة اللعينة التي أهديتها لي منذ 6 سنوات، ويا لها من هدية. أرشف كوبا من الشاي الساخن وأدخن في شراها، كأن كل هذا الدخان لا يكفيني كي أختنق. لقد قرأت خطابك وقلت مرحى، ها هو ذا صديق صباي قد نال رتبة عقيد، ولم يعد لديه وقت كاف ليكتب خطابا محترما لأمثالي. ثم قلت لنفسي إن هذا الرجل مشغول ولديه أسرة وجهاز تلفزيون، مما يجعل هذه السطور التي أرسلها تفضلا جما منه. أما عني أنا فليس هناك ما أشغلني سوى محاولة التودد إلى الجيران، وخاصة ذلك الشاب الذي حدثتك عنه. إن هذا الشاب غريب جدا، أكثر من مرة دخل شقته أمامي أو سمعته يفعل وأضاء نور الصالة، فإذا ذهبت وقرعت بابه لم يفتح لي. ستقول إنه يتهرب مني لنفور شخصي تجاهي، ولكن من أدراه أنني أنا الطارق؟ لم تكن العين السحرية التي تركب في الأبواب لمعرفة الطارق معروفة في ذلك الوقت، وفي كل ليلة في منتصف الليل أسمع صوت رتاج شقته يفتح وصوت خطواته على درجات السلم، فأين يذهب في هذا الوقت؟ ولماذا لا يطفئ أنوار شقته ما دام خارجا؟ إنني قد وجدت هدفا لا بأس به لحياتي، ألا وهو مراقبة هذا الشاب وإماطة اللثام عن حياته الخاصة. ولا أكتمك أن شعورا غامضا ينتابني بأن هذا الشاب يراقبني بنفس الحرص. لقد سأل البواب عني منذ أسبوع، وقد أخبره الأحمق بكل شيء تقريبا عني وعن سؤالي الفضولي عنه، ومنذ ذلك الحين رأيته يرمقني في اهتمام أكثر من مرة. أغرب شيء يتعلق بهذا الفتى هو صفيحة قمامته الموجودة بجوار باب شقته. أنا لست فضوليا بطبعي، ولكن حين تجد صفيحة قمامة مليئة بتذاكر السفر المستعملة وكلها من وإلى الإسكندرية لابد أن تندهش. لقد سافر هذا الفتى عشرات المرات إلى الإسكندرية في العام الماضي، ولست أفهم لماذا لا يستخرج اشتراك سفر بالقطار يوفر ماله، أو يسافر بسيارته الشيفروليه الزرقاء التي لم أره يستعملها إلا مرتين. لقد أطلت عليك في موضوع قد لا يعنيك بالمرة، فاغفر لي ثرثرتي. سلامي للجميع بلا استثناء. أخوك رفعت إسماعيل. الإسكندرية في 27 من ديسمبر 1964. عزيزي رفعت، من قال إن هذا الموضوع لا يعنيني؟ إن حاستي الأمنية تتحرك، وقد نجحت في إثارة فضولي بالفعل، ويبدو أنك قد أردت ذلك دون مضارة. إن هذا الجار يخفي سرا، وهذا السر لا يمكن أن يكون شيئا مشروعا، لأنني أشتم هذه الأمور عن بعد وأراهنك على ذلك. حاذر من هذا الشاب، إن هناك أمورا كثيرة لا أرتاح إليها في قصتك، وإنني أرتاب. 2. الزيارة. القاهرة في 1 يناير 1965. أخي العزيز عادل، أكتب لك هذا الخطاب في 1 أيام العام 1965، راجيا من الله أن يجعله عاما باسما عليك وعلى الأسرة، وأن ينضم عميد شرطة إلى قائمة أصدقائي عما قريب. أنهيت خطابك السابق بكلمة تليق برجل شرطة محنك، هي إنني أرتاب. ولعمري لقد ذكرتني هذه الكلمة بكلمة أميل زولا الخالدة إنني أتهم في سلسلة مقالاته الشهيرة التي لابد أنك نسيت كل شيء عنها. اتهمت السلطات الفرنسية أحد كبار الضباط بالخيانة فيما عرف باسم قضية دريفوس برغم عدم كفاية الأدلة. من ثم جرد الأديب الفرنسي أميل زولا قلمه وكتب مقالات ملتهبة تحت عنوان إنني أتهم، وقد نجحت المقالات في جعل الحكومة تعيد المحاكمة وتبرئ دريفوس. تسلمت هذا الخطاب في ليلة رأس السنة. كنت وحدي كالعادة، أجلس في فراشي وحولي عشرات المراجع الطبية، وبجواري المدفأة اللعينة وكوب الشاي إياه، وفوقي عدد غير عادي من البطاطين، لكني كنت أرتجف، وكانت الدموع تكاد تثب من عيني، لأنه ما من إنسان يعبأ بي أو يقول لي كل عام وأنت بخير. مجرد ليلة أخرى وعام آخر يضاف إلى أعوام الأربعين. في الراديو يترنم عبد الوهاب بأغنية ما، وثمة بطاقة من إدنبرا تحمل توقيع ماجي تتمنى لي عاما سعيدا، وتقول إنها قد خطبت. ولا ألومها على شيء، لأنني لم أكن فاعلا أي شيء من أي نوع يبقيها لي. إن الأمور قد سارت في مجراها الطبيعي، وكل شيء على ما هو متوقع. ولكن ما سر هذه الغصة في حلقي؟ وعبد الوهاب لم يزل يتغنى، وهنا دق جرس الباب. تململت وشعرت بالضيق، لأن ترك الفراش في هذا الزمهرير وبعد أن صار دافئا كحضن أمي أمر غير إنساني. أطلقت سبة وشرعت أنتظر الدقة التالية التي ستجعل فتح الباب أمرا لا مفر منه، ولكنها لم تأتي. كانت الساعة 12:15 مساء، ولم يكن من المتوقع أن يدق أحد جرس الباب في هذه الساعة إلا لأمر هام. أضف إلى هذا أن من يدق الجرس لأمر هام لابد أن يعاود الكرة عدة مرات في لهفة وفي جزع، ولا يبدي هذا الصبر المبالغ فيه. إن هذا التناقض قد أثار ريبتي. من ثم أزحت الأغطية وانتعلت شبشبي والروب، واتجهت عبر الصالة المظلمة إلى الباب، وفتحته بحذر بعد أن أضأت مصباح المدخل. كان السلم مظلما، لكن نور المصباح نجح في إزالة الظلمة إلى حد ما، وعلى الضوء الخافت كان جاري الشاب واقفا، وقد ارتدى معطفا أنيقا وبدت عليه علامات الحرج، وكانت قطرات الماء تبلل شعره وكتفي معطفه وأنفه. مساء الخير، أرجو عدم المؤاخذة، قالها بصوت عميق فيه رجولة ورزانة. مساء النور، تنحنح كمن يجد الأمر صعبا، ثم همس: إنني قد عدت لتوي للبيت، وكنت أشك على تناول عشائي، وأعني هل أجد عندك بعض التوابل؟ أنا أموت جوعا. توابل؟ توابل في منتصف الليل؟ لابد أن أحدنا مجنون. لا أعتقد أن ماجلان الذي دار حول الكرة الأرضية من أجل التوابل كان يجرؤ على إيقاظ جاره في هذه الساعة من أجلها. ماذا كنت تفعل لو كنت مكاني؟ بالطبع كنت ستوجه إليه عبارات اللوم، وتصفق الباب في وجهه، أو تحطم أسنانه، أو تقتله دون مناقشة. لكني لست كالآخرين، وأنت تدرك أنني لا أستطيع حقيقة أن أغضب على أي شيء. ثم إن أسلوبه المهذب جعل من المستحيل علي أن أطرده أو أزجره. أضف إلى هذا أنني كنت لم أنم بعد، ولقد قدم لي الحظ فرصة التعرف إليه على طبق من فضة، فهل أرفضها؟ دعوته للدخول إلى أن أحضر طلبه، فلم يكذب خبرا. أجلسته في غرفة الجلوس، وكانت رائحة البلل والبرد تفوح من معطفه وشعره وكل شيء. رفع عينا حذرة إلى جدران الحجرة وسقفها، ثم قال: بيتك يوحي بذوق رائع. شكرته على هذه المجاملة، فقال وهو يعبث ببطارية نسيتها على المائدة: لابد أنها المدام صاحبة هذه اللمسات الساحرة. فأفهمته الحقيقة برغم أنني واثق بأنه يعرف أنني غير متزوج. إذن تعيش وحدك؟ كدت أرد بالإيجاب، لكن الحافز الخفي المجهول الذي جعلني أتخذ أغرب القرارات في حياتي وأحكمها، ذلك الحافز جعلني أقول كاذبا: هناك صديق يعيش معي وسيعود بعد قليل. ابتسم في رزانة قائلا: آه من حياة العزاب هذه. ابتسمت وتركته متجها نحو المطبخ، وفتحت النملية الخشبية وشرعت أسكب في أوراق صغيرة ممزقة من الجرائد بعض الفلفل وبعض الشطة وبعض البهارات إلى آخره. أنت تكره غسيل الصحون مثلي. وهنا أجفلت. لقد كان واقفا خلفي في المطبخ يرمق الأطباق المكدسة في الحوض والتي تعود لأسبوع مضى. متى أتى وكيف لم أسمع خطواته؟ وأية وقاحة دفعته للسير بهذه الحرية في بيت لا يعرفه؟ كأن عزوبتي قد أعطته تصريحا غير مباشر بأن يتنقل في داري كما يشاء. هل أطرده؟ الواقع أنني شعرت أن اللحظة المناسبة لذلك لم تأتي بعد، وأنه لم يرتكب حتى هذه اللحظة جريمة حقيقية أعاقبه عليها. إنه يفتقر للياقة وهذا كل ما هنالك. لففت التوابل التي اخترتها له في أوراق صغيرة ثم سألته: لم أعرف اسمك بعد. اسمي عزت، عزت شريف. ومد إبهامه في أحد الأوراق وأخرجه ملوثا بالشطة ولعقه في تلذذ. أنا ضابط بحرية تجارية وأعيش وحدي هنا. كانت ملامحه واضحة أمامي الآن كأفضل ما يكون، وقد بدا لي وسيما إلى حد ما، لكن نظراته حادة بشكل مزعج. ثم شفتاه الرفيعتان الصارمتان توحيان بقسوة غير عادية. دعك من لون بشرته الذي هو خليط من اللونين الأسمر والأصفر والهالات الداكنة تحت عينيه ونحوله الشديد. كل هذا كان يذكرني بالمظهر الترابي الذي يصف الأطباء به وجه مريض الفشل الكلوي المزمن. أما يداه فكانتا معروقتين شديدتي الخشونة، مما جعلني أندهش من أن يوجد إنسان عمله كتابي وليس يدويا ويملك هاتين اليدين. على كل حال أعترف لم يكن وجوده مريحا على الإطلاق، وقد بدا لي أن الصداقة لن تجمع بيننا أبدا، وأنني أرغب في الخلاص منه بسرعة. إلى أنني على سبيل اللياقة فتحت النملية وأخرجت منها قطعتين من الجاتو، كنت قد أبقيتهما على سبيل الاحتفال برأس السنة وحدي، إلا أنني لم أعد أشعر بأية شهية تجاههما. وضعت القطعتين في طبق وقدمتهما إليه مع شوكة صغيرة متمتما: كل عام وأنت بخير، هذا هو احتفال الصغير برأس السنة. حاول الاعتذار إلا أنني ألححت عليه وبدا لي مجبرا أكثر مما يحتمله الأمر. وهنا حدث شيء غريب، ما إن دس بقطعة الجاتو الأولى في فمه حتى بدت عليه أعتى علامات الاشمئزاز، وتقلصت ملامح وجهه وأشار في تشنج إلى فمه المليء، ففهمت. قطه بسرعة إلى الحمام وهو يكتم بيده شفتيه وحشرجة محمومة تسبقه، وسمعته خلف الباب يتقيأ. غريب هذا، لا أظن أن الجاتو كان سيئا إلى هذا الحد، ولا أظنه فسد بهذه السرعة في هذا البرد. تذوقت القطعة الباقية في طبقه فوجدتها ممتازة، وهنا عاد من الحمام يترنح وقد ازداد وجهه اصفرارا، وقال وقد لاحظ أنني تذوقت الجاتو: معذرة معدتي، إنها لا تحتمل الحلوى. وكيف ستحتمل كل هذه التوابل إذن؟ هذا أعني انعكاس شرطي، اشمئزاز. والآن أشكرك وأسف على الإزعاج. وكور قبضته على الأوراق الملفوفة على التوابل ثم صار مترنحا إلى الباب الخارجي وأحنى رأسه محييا وانصرف. يا لها من زيارة. على العموم لم أزل أعتقد أن له أعماقا ما، فكلمة انعكاس شرطي لا ترد على ألسنة الناس العاديين ما لم تكن لديهم خلفية واهية من علم الفسيولوجي أو علم النفس أو كليهما. ثم إنه رزين ومتزن بلا شك. والآن هل ما زلت تشك في كاره الحلوى هذا؟ تحياتي، واكتب لي سريعا. أخوك رفعت إسماعيل. الإسكندرية في 7 يناير 1965. عزيزي رفعت، سيصلك هذا الخطاب بعد رأس السنة بعشرة أيام على الأقل، مبرهنا مرة أخرى على أنك الأكثر مجاملة وودا ورقة مشاعر. أشكرك على البطاقة الرقيقة وعلى خطابك الطويل الذي كتبته على 4 ورقات فولوسكاب مما يشي بقدر من المودة أرجو أن يستمر طويلا. حكيت قصتك ثم سألتني في آخرها: هل ما زلت تشك؟ طبعا أشك، وقد ازداد شكي إلى حد غير عادي. الواقع أن منطقك وسردك للأحداث يعكسان بلاهة قلما أصادفها. 1- تقول إنه زارك بعد منتصف الليل وتجول في شقتك دون إذن، ثم تصف بأنه شاب مهذب رزين. 2- يقول هو إنه جائع ثم يتقيأ بمجرد أن يضع قطعة جاتو في فمه. 3- يقول هو إنه كان على وشك تناول عشائه، وبرغم هذا ثيابه وشعره مبللان، مما يوحي بأنه قد عاد لتوه من الشارع. أنت حين تعود لبيتك في يوم ممطر تخلع معطفك وتجفف شعرك، ثم تدخل المطبخ وتبدأ في البحث عن شيء تأكله، وتجهز كل شيء، ثم بعد نصف ساعة على الأقل تكتشف أنه ليس لديك توابل، وتفكر في اقتراضها من الجيران، وغالبا لا تفعل. 4- ثم ما نوع المعدة التي تتحمل كل هذه التوابل قبل النوم ولا تتحمل قطعة جاتو بريئة؟ 5- وما هو نوع العمل اليدوي الذي يجعل اليدين خشنتين في مهنة الضابط البحري؟ 6- ثم إنه قد فاتك شيء شديد الأهمية، وعهدي بك أنك تلاحظ جيدا كيف تقول إن ثيابه كانت مبللة في حين أن السماء لم تمطر في أي بقعة من مصر في تلك الليلة، ليلة 31 من ديسمبر سنة 1964. لقد قرأت النشرة الجوية بعناية لأنها لم تمطر عندنا في الإسكندرية يومها، بل سألت أخي المقيم بالقاهرة تليفونيا: فمن أين جاء هذا الأخ بالمطر؟ ستقول لي أن منطقي يلتهم بعضه، وأنني شككت في النقطة السادسة في إحدى الأساسيات التي بنيت عليها النقطة الثالثة. حسن، أنا لا أعبأ بهذا الهراء ولا وقت لدي من أجله. كل ما أريد أن أقوله لك هو: خذ الحذر ولا تفرط في الثقة بهؤلاء الأشخاص الودودين الذين يأتون ليلا. إن عندي الكثير من القصص المأساوية التي تشابه قصتك، وكانت نهايتها دائما في محكمة الجنايات أو منضدة الطبيب الشرعي. أما بخصوص ماجي، فتقبل عزائي الحار على سلبيتك وترددك وعاطفتك التي جعلتك تفقد أول وآخر حب في حياتك. والآن حاول أن تنسى تلك الذكية العطوف المليئة بالحيوية، وحاول أن تجد زوجة، وعندي لك واحدة ليست ذكية ولا عطوفا ولا مليئة بالحيوية، لكنها زوجة، وهي أخت سهام زوجتي، مدرسة في 29 من العمر، خارجة من تجربة فاشلة لا ذنب لها فيها. والمهم أن نراك في الإسكندرية لنرتب لقاءكما معا في بيتي. لا تندهش، فهذه الزيجات التقليدية هي التي تنجح دائما. ثم إنك لست أفضل مني، وأنا تزوجت هكذا. تحياتي وشكرا جزيلا. أخوك عادل توفيق. القاهرة في 11 من يناير 1965. عزيزي عادل، أكتب لك هذا الخطاب وأنا أشعر أن هناك أشياء غير عادية تحدث في الشقة المجاورة. 3- المزيد من الألغاز. بقية خطاب دكتور رفعت. صباح اليوم كنت ذاهبا إلى الجامعة كعادتي، وركبت سيارتي وأدرت المحرك حين فوجئت بجارنا الأستاذ زكريا، أستاذ المواد الاجتماعية، يهرع ليلحق بي، ثم ينحني على نافذة السيارة ليلومني. على ماذا؟ على دق الهاون طيلة الليل ونحن نيام. نسيت أن أقول لك إن الأستاذ زكريا يقطن في الطابق الواقع تحت ذلك الذي أسكنه، وعلاقتي به شبه معدومة، لأنه يعتقد أن رجلا أعزب يعيش وحده هو بلا جدال وغد منحل يحسن عدم الاختلاط به، وهو ينتظر ويتوقع ويثق تماما أنني سأجلب العار للعمارة يوما ما، وهو يقين لا أرى ما يبرره. أنا الذي لم أشرب في حياتي سوى السجائر، وأتمنى لو لم أفعل، ودخلت في دائرة الكهول منذ عام. المهم أنني أخبرته أنني لم أفعل، وليس لدي أي سبب يدفعني لذلك، وأن طعامي إما محفوظ وإما قادم من قريتي وإما في مطعم قريب. قال في ضيق وهو ينصرف: إذن هو الملعون الآخر، يعني بالطبع عزة، وهو ما أعتقده أنا، لكني لم أفطن لحظتها إلى ما يعنيه بالملعون الأول، إنه أنا بطبيعة الحال. إذن فهذا الشاب يقضي الليل في دق شيء ما على الأرض، لا أعتقد أنه مولع بالطهي إلى هذا الحد المريع، حين يطلب التوابل بعد منتصف الليل ويدق الهوان في ساعات الفجر، لكني لم أسمعه بالطبع، وإلا أخبرتك. قد أقول إنه غريب الأطوار وأكتفي بهذا التفسير السهل، لكن لا، هناك سر أعمق من كل هذا وأخطر. أمس جاءني البواب عم شعبان حاملا قطعة من العظام، وقال لي إن هناك من يرمي عظاما في منور العمارة، ولما كان منور العمارة مشتركا مع العمارة الملاصقة لها، فإنني لم أجد هذا دليلا كافيا يسوغ غضبه على سكان عمارتنا، وكان يريد مني تعهدا بأن أكف عن رمي عظام اللحم من المنور إذا كنت أنا ذلك الهمجي الذي فعل ذلك، قالها وهو يلوح بالعظمة في وجهي. كانت العظمة عظمة كتف نظيفة وبيضاء، وكان يمكن أن تنتهي القصة هكذا لولا أنني أتذكر علم التشريح جيدا، وأعرف تماما أن هذه العظمة لا تشبه عظام البقرة ولا الجاموس ولا الخراف ولا أي حيوان ثديي أعرفه سوى. وهكذا طلبت منه باقي العظام ونفحته ربع جنيه، ولن أنسى أبدا النظرة التي نظر إلي بها تقول بكل وضوح: هو ذا مجنون آخر. ثم إنه نزل في السلم وعاد إلي بعد دقائق لاهثا، وهو يلف كل ما وجده من عظام في جريدة قديمة. أخذت هذه العظام وحملتها لغرفة مكتبي، وعلى ضوء الأباجورة شرعت أتفحصها. كانت هناك عظمة الكتف التي وصفتها، ثم بعض العظام الصغيرة التي يبدو أنها من عظام الكف العديدة، وكانت هناك فقرات وعظمتا ترقوة وبعض الأضلع ورأس عظمة فخذ مكسورة. وكان واضحا أن العظام ليست كلها لنفس الكائن، لأن أعمارها تتفاوت من حيث درجة تكلس الغضاريف والتحام الأطراف إلى آخره. إنهم يستعملون في الطب الشرعي أسلوبا اسمه الترسيب المناعي لمعرفة العظام الأدمية من عظام الحيوانات، وأنا لا أملك هذه الوسيلة، لكني أملك خبرة لا بأس بها، وأملك عيني، فلتقطع ذراعي إن لم تكن هذه العظام آدمية. أشعلت سيجارة وشرعت أفكر وأنا أتأمل الدخان المتموج في ضوء الأباجورة. إذا كانت العظام بشرية، فما معنى ذلك؟ أنا أعرف أن هناك طالب طب في العمارة المجاورة لنا، لكن ما الذي يدعوه لإلقاء العظام في منور العمارة؟ إن الهياكل العظمية التي يدرس عليها طلبة الطب لا تلقى أبدا في القمامة، ولكنهم يقرضونها أو يبيعونها عند الانتهاء منها، وهكذا دواليك تنتقل العظام من يد ليد إلى أن تبلى تماما أو يدفنها أحدهم. إذن فهذا الاحتمال مرفوض. الاحتمال التالي هو أن أحدهم سقط في المنور وتحللت جثته، وهو احتمال مرفوض أيضا، لأن منور العمارة ليس مكانا منسيا إلى هذا الحد، وبالتأكيد ليس كهفا في جنوب إفريقيا أو مقبرة في وادي الملوك. الاحتمال الثالث هو أن هناك من قتل شخصا في إحدى العمارتين وألقى بعظامه من المنور، وهو احتمال سخيف، لأن المنور ليس المكان الأمثل لإخفاء الجثث لنفس الأسباب السابقة. أضف إلى ذلك أن العظام مأخوذة من عدة أشخاص، وأنني لم أجد عظمة واحدة كبيرة كالفخذ أو الساعد تدعم النظريتين الأخيرتين. أسمعك تقول إن هناك احتمالا رابعا، هو أنني لا أفقه شيئا، وأن العظام عظام حيوانية ببساطة، وهو احتمال محترم ولا بأس به، إلا أني لا أميل إليه كثيرا. ترى ما هو رأيك في هذا اللغز؟ هل ترى أن أبلغ البوليس عن هذا؟ لا شك أنه أقدر بوسائله على معرفة من ألقى بهذه العظام ولأي سبب ومن أين جاء بها. لقد صدعت رأسك كالعادة بهذا الخطاب، وأعتقد أن الوقت قد حان لأن أنتهي. أنتظر منك خطابا مطولا، وعلى فكرة إنني على وشك تركيب تليفون يريحني من كتابة الخطابات ويريحك من قراءتها، ورقمه هو 10827، فلا تنسى أن تتصل بي بعد شهر لأسمع صوتك ما دام سفري للإسكندرية أو سفرك للقاهرة متعذرا في الوقت الحالي. وشكرا، أخوك رفعت إسماعيل. الإسكندرية في 20 يناير 1965. أخي رفعت، أسف على تأخري في كتابة الرد على خطابك لأني كنت في غاية الانشغال. لقد قرأت خطابك وقرأت أنك تود إبلاغ البوليس. حسن، إنك تنسى دائما أنني أنا أيضا بوليس، وعليه أريد هذه العظام جميعا، وعليك أن تلفها لي في ورقة مناسبة. وسيحضر إليك خلال أيام الأخ منصور، وهو زميل فاضل، وستجده يرتدي ثيابا مدنية ومعه ورقة مني، فأعطه هذه العظام سيوصلها إلي. وبالطبع لا أريد ثرثرة مع أي إنسان حول هذا الموضوع. نقطة أخرى هامة جدا، لا أريد أن أثير رعبك، ولكنني قد تحققت بوسائلنا المعقدة من أطقم ضباط كل السفن البحرية التجارية المسجلة في هيئة الملاحة، والنتيجة سلبية، بمعنى أنه لا يوجد ضابط بحري اسمه عزة شريف على وجه الأرض، لا يوجد ولم يوجد. والآن ترى أن علامات الاستفهام قد زادت إلى حد يجعل أقدامنا مكبلة، وهناك خدمة أرجو أن تقدمها إلي. هل تستطيع إرسال شيء، أي شيء، ككوب ماء أو ملعقة عليها بصمات هذا الجار العجيب؟ إنه لم يفعل حتى اليوم شيئا خطيرا يبرر لنا طلب بصماته، لكني سأحاول البحث والتحقق مما إذا كان قد فعل شيئا في الماضي. لهذا أرجو أن تساعدني وتعطي هذا الشيء ملفوفا في منديل إلى الأخ منصور حين يأتيك بعد أيام. ألف مبروك على التليفون، وأرجو أن ترد على اقتراحي بخصوص شقيقة زوجتي، لأنك تجاهلت الأمر كليا. عادل توفيق، القاهرة في 25 يناير 1965. أخي عادل، أكتب هذا الخطاب في 11 مساء، وقد انصرف منصور منذ دقائق حاملا ما طلبته مني. بالأمس وفي تمام 10 مساء دق جرس الباب، ففتحت لأجد عزة واقفا على السلم. حييته فطلب مني كوبا من الماء لأن المياه مقطوعة عنده، ولأن أحدهم حتما قد عبث في عداد المياه الخاص به. المهم أنني تمالكت فرحتي وهرعت إلى المطبخ ونظفت كوب ماء بمنديلي بعناية شديدة، ثم حملته على كفي في حذر ووضعته في طبق وحملته إليه. وكان قد دخل الشقة كعهدي به وأخذ يتأمل ديكورات الصالة. ناولته الكوب بيد مرتجفة فشكرني وشرع يحسو الماء بصوت مسموع، ثم إنه أعاد إلي الكوب شاكرا، فتناولته من قاعدته بأطراف أصابعي وبحركات بهلوانية حتى لا أتلف البصمات الثمينة التي ناقشها على الزجاج. وضعته في الطبق، وهنا لمحته ينظر إلى يدي في شك ويسألني لماذا تمسك الكوب بهذه الطريقة. كان السؤال مباغتا، وارتج علي للحظة، ثم تمالكت نفسي وقلت إن يدي ملوثتان بالكيروسين، كنت أصلح المدفأة ولا أحب أن تلتصق الرائحة بالكوب. فهمت إنها حياة العزاب هذه، وعاد يتأمل في الشقة ثقيلا لزجا كئيبا، ثم إنه حياني بهزة من رأسه وانصرف، ولم تفوتني تلك النظرة التي ألقاها على الكوب قبل أن يخرج. والآن صارت لدي بصمات أصابعه كأوضح ما يكون، وقد لففت الكوب في منديل نظيف وأعطيته لمنصور حين جاءني اليوم. طبعا أسمعك تقول الآن إن عزة لم يبتلع ما قلته عن إصلاح الموقد لأن رائحة الكيروسين لا تفوح من يدي، لكني أقول لك هل لديك حل آخر؟ كان هذا هو العذر الوحيد الذي استطعت إيجاده من وحي اللحظة، والآن أرجو أن تبلغني النتيجة بمجرد أن تعرفها. وألف شكر، أخوك رفعت إسماعيل. الأسكندرية في 2 فبراير 1965. أخي رفعت، كنت مشغولا بفحص العظام والبصمات، لهذا لم أكتب إليك بالسرعة المرجوة. لقد أكد خبير الطب الشرعي أن العظام بشرية، أما خبير البصمات فلم يجد أي سوابق معروفة لصاحب البصمات التي على الكوب. والغريب أنه يؤكد أن هذه البصمات واتجاه الخطوط بها من نمط غريب جدا لم يره من قبل، بالإضافة إلى أن جلد صاحب هذه اليد خشن إلى درجة لا توصف، مما يجعل بصماته غير ذات نفع تقريبا. أما آخر ما قاله فهو أن هذه البصمات المشوهة موجودة بإفراط وبكثرة على العظام، العظام التي أرسلتها. 4. سوء تفاهم. ديترويت في 15 يناير 1965. بروفيسور دكتور محمد شاهين زميلي العزيز، مع بداية العام الجديد أهنئك بمنصبك العلمي الجديد كأستاذ الأنثروبولوجي، هو علم السلوك الإنساني، بجامعة، وأعتقد أنهم قد أحسنوا الاختيار في هذه المرة على الأقل. إننا نفتقر بشدة إلى وجودك العلمي الحميم بيننا، وإلى حضورك وآرائك الصائبة، وفي هذا الوقت بالذات أعتقد أن هناك حاجة ماسة إليك في إحدى المشكلات العلمية المعقدة التي أتمنى دراستها معك. تتذكر بالطبع مناقشاتنا القديمة عن مذهب الكانيباليزم أو أكل لحوم البشر، وكيف أنني كنت أرى أنه طبيعة في أي مجتمع بشري بدائي، في حين كنت أنت ترى أنه لا يشكل طبيعة إنسانية، وإنما هو نتاج ظروف معقدة ومعتقدات أسطورية قديمة، منها أن المجتمعات البدائية حين كانت تأكل البشر تعتقد بذلك أنها تكتسب مزاياهم وتمنع أرواحهم من ملاحقة أفرادها. وكنت تستشهد بفقرات كاملة من كتاب الغصن الذهبي لفريزر الذي يتحدث عن حياة وعادات الإنسان البدائي، ذلك الكتاب الذي لا أحترمه كثيرا للأسف. لقد جاءت الفرصة لإثبات أيينا على حق، والآن دعني أحكي لك هذه القصة التي أخبرني بها أحد تلاميذ المصريين، وحدثت منذ سنوات 5 عندكم. المهندس شاكر شاب مهذب متحضر يعمل في إحدى شركات البترول، عمره 30 عاما، غير متزوج وليس له أقارب معروفون، كل من عرفوه قالوا إنه متدين ونقي اللسان، لا يذم ولا يشي، وقد نال رضا رؤسائه ومرؤوسيه بما لا يقبل الشك. والآن تخيل معي، يذهب هذا المهندس في مهمة علمية في الصحراء الغربية، جولة استكشافية بالطائرة، لا يرافقه فيها سوى 2 من المهندسين والطيار، وبالطبع مع طائرة صغيرة بمحرك واحد كهذه تحدث الحوادث بكثرة، انقطع الاتصال ولم تفلح فرق الإنقاذ بعد 2 من البحث في العثور على أي أثر للضحايا 4، برغم إرسال عدة طائرات لمسح المنطقة، وأعلنت الشركة أنها تعتبر مهندسيها والطيار مفقودين. هل تعرف هذه النوعية من القصص؟ ثم بعد 2 يحدث ما تتوقعه، يعود المهندس شاكر بعد أن وجده بعض البدو وكان في صحة لا بأس بها، أما زملاؤه فهلكوا جميعا، وكان واضحا أنه ظل جوار حطام الطائرة ينتظر في يأس أن يجده أحدهم، واستطالت لحيته وأظفاره وتمزقت ثيابه تماما، وقد لوحت الشمس بشرته حتى كادت تحرقها، كما أن الرمد الصديدي كاد يلتهم عينيه، لكنه وأكررها كان في صحة لا بأس بها. سدت الفرحة أوساط زملائه، ووسط هذا الهرج لم يلحظ أحد أنه لم يحكي تفاصيل حياته في منفاه الإجباري هذا، وهذا ينافي الطبيعة البشرية الثرثارة التي نعرفها، إن واحدا مثله كان سيحكي قصته للجميع، ولربما نشرها في كتاب اسمه 30 يوما في طائرة أو سجين الصحراء أو شيء من هذا القبيل. لم يلحظ أحد هذا في غمرة الفرحة، كما أن أحدا لم يسأل نفسه عن التغذية التي كان يحصل عليها ليحتفظ بهذه الصحة الجيدة، ولم يسأل أحد نفسه عن عظام الطيار والثلاثة المهندسين التي وجدوها في الطائرة نظيفة لامعة بشكل غير عادي. إلى هنا والقصة عادية، ثم بدأ المهندس شاكر يتغير، صار أكثر شحوبا، أصفر لون وجهه، شفتاه صارتا قاسيتين جافتين، وبنيته صارت ناحلة، ولم يعد يثرثر أو يمزح. قد عزى زملاؤه هذا التبدل إلى التجربة المريعة التي أحدثت شرخا في شخصيته يصعب التئامه، واستقال من عمله وترك منزله دون أن يودع جيرانه. والآن تعال معي نفكر فيما حدث. لا يحتاج المرء إلى ذكاء كثير كي يعرف نوعية الطعام التي كان يحصل عليها في الصحراء وبين جثث زملائه، فهذه القصص تحدث كثيرا، منها قصة المكسيكي التي سقطت به الطائرة فالتهم المضيفة، والأندونيسي الذي افترس زملائه في طوف تتأرجح به الأمواج في المحيط الهادي. إن الجوع وغريزة الحفاظ على الحياة شريكان لا يجتمعان إلا على شر. والآن فأنا وأنت واثقان أن هذا المهندس قد أكل لحم البشر، والسؤال هو: هل استطاع التخلص من هذه العادة التي حركت في داخله ذلك التراث البدائي الهائل الذي غطت عليه الحضارة؟ لقد ترك بيئته كلها، مما يعني أنه يريد أن يذهب إلى مكان لا يعرفه فيه أحد. فما هو غرضه؟ ما هو نمط حياته اليوم؟ ما هي التغيرات النفسية التي طرأت عليه؟ أريد منك أيها الزميل أن تجد لي هذا المهندس بأي ثمن، وأن تضعه تحت مجهرك، لأنه نموذج حضاري غير عادي. وللمزيد من العلم أخبرك بأنه قد غير اسمه إلى وحدة أو همة أو شيء كهذا، وهو يقيم في أحد أحيائكم المسمى بالدقي، وعنوانه هو 4000 شارع الترعة. هذا هو العنوان الذي أعطانيه تلميذ المصري الذي كان أقرب صديق لهذا المهندس، إلا أن علاقتهما تهدمت في ظروف مؤسفة. أرجو أن أتلقى ردك سريعا، وكن حذرا. بإخلاص، بروفيسور دكتور راء لام كاثرل. القاهرة في 12 فبراير 1965. عزيزي بروفيسور كاثرل، لقد أسعدني الحظ بتلقي خطابك أيها الزميل الموقر، يا حارس بوابة العلم وكابوس الجهل الدائم. أكتب إليك هذا الخطاب لأزف إليك الخبر. لقد وجدت صيدا الثمين، ولم تكن مهمتي سهلة بحال. إنك قد قلت لي إن اسم صاحبنا هو وحدة أو همة، وبمعنى آخر اسم من تلك الأسماء التي لحق بها التبديل التركي للتاء المربوطة بتاء مفتوحة، وهي كثيرة في لغتنا، ومنها ثروة، عفة، طلعت إلى آخره. بل إننا نستعمل اسم مرفت في العربية غير عالمين أنه اسم مروة الذي خربه الأتراك، وهي حقيقة إن مرفت هو النطق التركي لكلمة مروة العربية، فاستبدلوا بتائه المربوطة تاء مفتوحة، وبدلوا واوه إلى فاء. ودعك من هذا البحث اللغوي ونعود لموضوعنا. قلت لي إن اسمه همة أو وحدة، وهمة لا يستعمل في مصر إلا للفتيات، أما وحدة فيستعمله الأتراك فقط ولا نستعمله نحن المصريين أبدا. لهذا سألت بواب العمارة بعد إعطائي جنيها وسيجارة عن صاحب الاسم الذي له هذا الرنين، ثروة أو طلعت أو رأفت. قال لي إن هناك رجلا مريبا في الطابق الرابع اسمه رفعت، رفعت إسماعيل، وهو يعيش وحده وليس له أصدقاء، ويمضي طيلة ما بعد الظهر منفردا في شقته، وهو يزعم أنه أستاذ في الطب، لكني لا أعرف له عيادة ولم أسمع عنه أبدا، برغم أنه من نفس الجامعة التي تضم كليتي وكليته. الأكثر غرابة أن البواب قال لي إنه وجد منذ أيام عظاما بيضاء غريبة الشكل ملقاة في المنور، وأنه حين سأل رفعت هذا عما إذا كان قد رماها بدا مرتبكا مندهشا، بل إنه ضع 10 خطوط تحت هذه الجملة، أعطاه 0.25 كي يحضر له هذه العظام إلى شقته. أما جاره وهو مدرس ورب أسرة فقال لي إنه يشك كثيرا في هذا الرجل المريب، وأنه لم يرى له أهلا يزورونه، وأنه يمارس عادة الدق ليلا فوق رأسه وهو نائم لسبب مجهول، وأنه كما يزعم يسافر كثيرا للخارج. كما قال لي البواب والجار إنه قبيح الشكل ومنظره مرعب، وفي العقد الرابع من العمر تقريبا، أي أنه في نفس سن رجلنا. سأحاول التعرف عليه وزيارته، لكن مهمتي لن تكون سهلة. إنك لا تزور أكل لحوم البشر كل يوم، ولن أتخذ أي خطوة قبل أن يصلني ردك. المخلص دكتور محمد شاهين. ديترويت في 2 مارس 1965. زميلي العزيز، أعتقد أنك محق في شكوكك، ومعذرة عن خطأي في الاسم، لأن هذه الأسماء العربية والتركية تتشابه في آذاننا الغربية. أريد منك قبل أن تزور هذا الرجل أن تأخذ احتياطاتك كأن تتسلح ولو بميديا، وأن تترك عنوانك ومعلومات لدى أحد أصدقائك حتى إذا تأخرت أكثر من 3 ساعات عنه أبلغ الشرطة. أما نصائحي لك فهي كالتالي: ألف، لا أعرف المدخل الذي ستستعمله للتقرب إليه، وأعتقد أن الوحيد الذي يعرف هذا المدخل هو أنت، لأنك مصري مثله وتعرف ما يجب أن يقال وما لا يقال. ب، إذا دخلت بيته حاول أن تبحث عن آثار ثقافية بدائية، لابد أنك واجد هذا الأثر لأنه موجود في بيت كل أكل لحوم بشر تم اكتشافه. جيم، حاول أن تتبين نوع طعامه وأن تجلب أي أثر منه لكي تفحصه. دال، لاحظ طريقة كلامه، فإن لم يخني حدسي ستجد لديه عيبا ما في الحروف، وهي سمة عامة في أكلة لحوم البشر، لأن أسنانهم تتشوه تدريجيا من جراء معالجتهم للأنسجة القاسية، مما يؤدي لتغير أسلوبهم في النطق. مرة أخرى، كن حذرا. بإخلاص، بروفيسور دكتور راء لام كثرل. 5. المتطفل، القاهرة، في 17 مارس 1965. عزيزي عادل، لقد جاء التليفون لشقتي أمس، لكن الحرارة لم تصله بعد. كان يوما عاصفا يحاصرني فيه النحس من كل اتجاه. لقد جرحت ذقني في أثناء الحلاقة، وشربت قهوتي ساخنة مما جعل لساني يحترق ولم أعد أستطيع الكلام. ثم الطامة الكبرى، كسرت مفتاح دولاب في القفل مما جعلني أكسر الباب نفسه كي أجد قميصا نظيفا، وقد قررت أن أرتب محتويات الدولاب بما فيه من تذكارات لن أنساها أبدا: مخالب المذؤوب التي كانت إيكاترينا تلبسها، وزجاجة حمض مكسورة باقية من رحلتي المشؤومة إلى اسكتلندا لا تعرف أنت قصتها، وتمثيل سحرة قبائل الزولو التي أهداها إلي دكتور أمجولو في نيجيريا منذ سنوات، وقد وجدت أنها جميلة جدا وتستحق أن أضعها في الصالة. ثم إنني ارتديت مريولة المطبخ وطهوت بعض البازلاء والأرز مع فخذ ضأن شهي اشتريته اليوم من جزار أمين، وأعددت مائدة الطعام وكل شيء، وجلست ولعابي يسيل أفترس هذه الوجبة. أنا الذي نسيت تقريبا طعم الأكل المنزلي، خاصة وأنني لا أطبخ إلا 2 مرات في الشهر. أشعر دائما بالحسرة وتبديد الجهد من أجل الساعات التي أطهو فيها، ثم ينتهي كل شيء في دقائق. كل هذه المشقة من أجل 10 دقائق من الاستمتاع؟ لا أعتقد أن لهذا داعيا كبيرا، ولا أحسب أن معدتي تستحق كل هذا التكريم المبالغ فيه. وهنا دق جرس الباب، ذهبت لأفتحه في غيظ وأنا أمضغ ملعقة الأرز التي ابتلعتها. إن الباب ذلك الملعون لا يجلب لي سوى أشخاص يريدون نقودا، أو يلومونني على شيء، أو يزفون إلي مصيبة، أو يقترضون شيئا لن يعيدوه. فتحت الباب فوجدت رجلا قميءا أصلع يرتدي ميكروسكوبا، معذرة أعني نظارة سميكة وحلة حال لونها. ابتسم لي في لزوجة وقال: دكتور رفعت إسماعيل، ماذا تريد؟ قلتها في ضيق، فقال وهو يرمقني بفضول: أنا الدكتور محمد شاهين، أستاذ الأنثروبولوجي بجامعتي، هل تسمح لي بالدخول؟ دعوته إلى الصالة وأجلسته على مقعد وثير هناك، فغاص فيه وأخذ يختلس نظرات وقحة إلى أثاث الصالة وأركانها، ثم تحجرت عيناه وهو ينظر إلى تماثيل الزولو التي وضعتها على البوفيه كما قلت لك، نظرة انتصار وحشية التمعت في عينيه. ثم إنه نظر إلي وقال: هذه تماثيل لقبائل الزولو، وهي توضح الطقوس القديمة للكانيباليزم. هززت رأسي بمعنى أنني لا أدري في الواقع، فقال: إن مهنتي تجعلني على دراية بهذه الأشياء. قلت له بلسان معوج من أثر القهوة: إنني أفضل أن يشرح لي سر تشريفه بزيارتي، لأني كنت أتناول طعامي منذ دقائق. قال على الفور ملحا في الرجاء: إنه يصر ويصمم على أن أوصل طعامي أمامه، بينما يتكلم هو عن غرض زيارته. إذن تأكل معي؟ ابتلع ريقه، وبدا لي أنه يوشك أن يغمى عليه، واعتذر بأنه قد تناول طعامه بالفعل قبل أن يجيء إلي كما يريد. وهكذا جلست على مائدة الطعام، وأخرجت فخذ الضأن شهية المنظر إلى طبقي، وبدأت أقطعها بالشوكة والسكين أمام نظراته المرعوبة الخرساء التي لا أدري لها سببا، وكان يرتجف وهو منكمش في مقعده. ثم أمسكت بالعظمة وشرعت أخبطها على حافة الطبق لأفرغها من النخاع كعادتي منذ الطفولة، لاعقا لساني من التلذذ. وهنا سمعته يتحشرج، ورأيته يغطي فمه بيده ويشير إشارة فهمتها فورا. آه، الحمام، هلم سريعا من هنا. جرى إلى هناك وغلقت عليه الباب، وعلى صوت قيئه تساءلت في اشمئزاز عن السبب الذي يجعل كل هؤلاء يتقيؤون عندي. لا أعتقد أن شكلي مقرف إلى هذا الحد المروع، وحين عاد إلي كان قد صار أحسن حالا، وقد اعتذر لي في حرارة لأنه فعلها، معذرة إنه انعكاس شرطي، أعرف هذا، قال وهو يلهث. نعم، هو كذلك. ثم بدأ يحكي لي قصة سخيفة لا أول لها ولا آخر، عن ابن عم له سقطت به طائرة في الصحراء الغربية، وإنه يبحث عنه منذ سنوات، وأنهم قالوا له إنه في هذه العمارة، وأنه يعتقد أنني أعرف شيئا عن هذا الموضوع. وقلت له إنني لا أملك أي فكرة عن ابن عمه المفقود، إلا أنه أخذ يتحدث في إلحاح عن القبائل البدائية والكانيباليزم وحضارة الزولو طلبت منه الانصراف، إلا أنه استمسك ببسالة بتصديع رأسي، ولما أدرك ألا جدوى من الإلحاح طلب مني في أدب أن أعطيه العظمة التي كنت أكل منها لغرض ما عنده. ألن أنتهي من هؤلاء المجانين طيلة حياتي؟ قلت له وقد فقدت كل تحكم في جهازي العصبي. حسنا، تريد هذه العظمة لغرض صنع حساء طبعا. ورفعت العظمة في قبضتي كأنها هراوة، واتجهت نحوه ببطء راسما أعتى علامات الشر على وجهي، فاصفر وجهه واخضر وعثب كالفأر من كرسيه، وتراجع نحو الباب وهو يرتجف مرددا: إنك لن تستطيع إيذائي، لن تضربني بهذه العظمة، إن رمزي يعرف أين أنا، لقد أخبرته. ومن هو رمزي؟ إنه جاري، هو يعرف، والبدري يعرف، وزوجتي تعرف، كل المدينة تعرف، إنك لن تجرؤ على... إذن لنرى ذلك، قلتها وأنا أفتح باب الشقة وأرمي به خارجه كأنه كيس قمامة، وصفقت الباب خلفه وأنا أسمعه يبرطم ويهدد ويتوعد. كان يصرخ: الأيام بيننا أيها الجزار، يا كانيبل. وهكذا انتهى ذلك اليوم الكئيب، والآن لم تعد لدي سوى الأخبار المعتادة لأحدثك عنها. لم تحدث أشياء مريبة بعد خطابي الأخير سوى المزيد من الدق فوق شقة الأستاذ زكريا، والمزيد من تذاكر السفر الغامضة من وإلى الأسكندرية، ولا شيء آخر. ذكرت في خطابك الأخير أن عزة هو صاحب البصمات الموجودة على العظام، فما الذي يعنيه لك؟ وما رأيك أنت؟ لا أعتقد أنه يقتل الناس في شقته ويلقي بهم في المنور، فهذا تخريج مبالغ فيه. اكتب لي بالتفصيل. أخوك رفعت. الأسكندرية في 24 من مارس 1965. أخي رفعت، ضحكت كثيرا وأنا أقرأ قصتك عن ذلك العالم المخبول في شقتك. إن هذه الأشياء لا تحدث إلا لك، ولو لم تقل لي إنه نادك بالاسم لظننت أنه كان يبحث عن شخص آخر مثل جارك غريب الأطوار هذا، وهو أيضا يهتم بالعظام مثله. وإنني لا أتساءل، على كل حال لم يعد أمامك مفر. لقد رتبت كل شيء لإقامتك عندي في الأسكندرية أسبوعا أو أسبوعين، لأني بصراحة لم أعد مطمئنا لإقامتك وحدك وسط كل علامات الاستفهام التي تعرفها، كما أنني لست مستريحا لسلامة أعصابك ولا رجاحة عقلك بعد كل هذا. أول ما ستفعله هو أن تأخذ من كلية الطب إجازة طويلة، وسيكون لقاءنا في 5 أبريل القادم. قد أعطيتك مواعيدي بحيث لن تجد أي فرصة للتراجع أو ترديد الاعتذار. المخلص عادل. القاهرة في 17 من مارس 1965. عزيزي بروفيسور كاثريل، لقد زرته ولا شك لدي أنه رجلنا. قلت لي أن أبحث عن لهجة غريبة، وكان يتحدث من جانب فمه بشكل غريب جدا، كأن لسانه محترق. قلت لي أن أبحث عن مظاهر ثقافة بدائية، وكانت عنده تماثيل زولو تمثل طقوس أكل البشر، وكان فخورا بها. وقلت لي أن أراقب طعامه، وكان يأكل فخذ طفل مع الأرز والبازلاء. وحين حصرته بأسئلة المدروسة تحول إلى شيطان يلتهب الشر في عينيه، وأثب علي ملوحا بعظمة الطفل يريد تهشيم رأسي، لكني نجحت في الفرار بأعجوبة. إنني أرتجف حين أفكر في كل ما حدث. والآن ماذا سنفعل مع آكل البشر هذا؟ هل نبلغ الشرطة؟ أم أن لديك هدفا علميا أكثر شمولية مما لا يصل إليه علمي المتواضع؟ المخلص دكتور محمد شاهين. ديترويت في الرابع من أبريل 1965. بروفيسور دكتور شاهين، أيها الزميل، بالطبع لدي هدف أكثر شمولية. لقد استطعت إثبات نظريتي القائلة إن الكانيباليزم طبيعة في النفس البشرية، وإن تذوق لحم البشر قد دمر قرونا من التراث الحضاري في نفس هذا الرجل، وهو الآن كالبدائيين لا يجد متعة ولا لذة في أي لحم ما لم يكن لحما بشريا. وإنني لا أعتقد أن لديكم مشكلة حقيقية في القاهرة، لكني أملك خطة لا بأس بها لإيقاف هذا الوحش دون أن ندمره أو نحرم أنفسنا من دراسته كنموذج فريد، وسأقول لك كيف. 6. عروس البحر. الأسكندرية في 6 أبريل 1965. أخي العزيز رضا، قليلة جدا هي المرات التي كتبت لك فيها خطابا، ربما لأنك كنت دائما قريبا من روحي، والخطابات تعني بعد الشخص الذي نكتب إليه. كيف حالك يا أخي أيها القريب البعيد؟ وكيف حال أمي وأختي وزوجتك وأولادك؟ كيف حال طلعت زوج أختي؟ وماذا عن الأرض ومشاكلها؟ لم أرى أي واحد منكم منذ عودتي من اسكتلندا ولمدة 9 شهور كاملة، فهل أنا لا أعني شيئا لديكم إلى هذه الدرجة؟ وصلت بالأمس فقط إلى الأسكندرية لأمضي بعض الأيام على سبيل تغيير الجو عند صديق لا أملك رفض طلبه، وهو العقيد عادل توفيق بمديرية أمن الأسكندرية، هل تذكره؟ المهم أنها كانت لحظات لا تنسى حين خرجنا إلى الكورنيش نتنزه. والأسكندرية في فصل الشتاء لها سحر خاص لا يفهمه سوى أمثالي ممن لا يحبون الزحام. هواء البحر، أضواء المطاعم والكازينوهات، سحر الماضي لم يزل حيا، وقد لحقت به أناقة الحاضر. أي جمال وأية عذوبة. وكنت قد أحضرت هدية بسيطة لأشرف ابنه، مما أعطى انطباعا جميلا عند زوجته سهام التي رحبت بي في حماسة شديدة، وقد أولمت لي وليمة رائعة جعلتني أنسى أيام الجوع إياها. وفي المساء جلسنا عنده في الصالة نشاهد جهاز التلفزيون، وهو اختراع رائع حقا، حين وجدته يطلب مني أن أرتدي ثيابا أنيقة لأن زائرا هاما سيأتي بعد قليل. نفذت طلبه وارتديت بذلتي الزرقاء. الغريب في الأمر أنني وجدته يرمقني في اهتمام، وزوجته تتفحصني من رأسي لأخمص قدمي، في حين وقفت مرتبكا كالأبلة. سأل زوجته وهو يشعل سيجارة: ما رأيك؟ ربطة العنق غير ملائمة، يبدو لي كالمتشردين. أرى ذلك بالفعل. ثم إنه دخل غرفة النوم وعاد لي بربطة عنق أكثر أناقة، وطلب مني أن أرتديها. لماذا؟ افعل ما أقول. فعلت ما طلبه مني وأنا لا أفهم. في حين شرعت زوجته تنفض بالفرشاة، أثار غبار على كتف الحلة، ثم ترجعت للوراء لتأخذ فكرة عن مظهر العام كأنها فنان يضع آخر لمساته على لوحة رسمها، وقالت: لا بأس، الآن ارفع رأسك ولا تطرق بها كالمتسولين. حسن، ما هذا الذي يفعلانه؟ وجرس الباب يدق. هرعت سهام إلى الباب وفتحته، وسمعت صوت قبلات وعبارات مازحة، ثم إذا بفتاة ما تدخل من الباب وتنحني لتقبل أشرف الصغير الذي أخذ يتوثب كالقرد صارخا: طنط هويدا، طنط هويدا. اكتسب صوت عادل نبرة معسولة وهو يقدمني للفتاة ويقدمها لي. دكتور رفعت إسماعيل، آنسة هويدا عبد المنعم، أخت زوجتي. أخت زوجتك؟ وأنا الذي تركتكما تعدانني لهذا اللقاء كأني فتاة يعدونها للقربان في معبد وثني. يا لكما من لعينين. وهكذا جلست كالمساجين مكتئبا في ركن الغرفة، في حين جلست الفتاة مطرقة للأرض محتقنة الوجه تدعب الطفل وتهمس له وتجلسه على ساقيها. أنا أعرف هذا النوع من الحنان الذي يجدن إظهاره أو التظاهر به، مدعيات أنهن ينسين كل شيء عن العالم حين يرين طفلا. وكان عادل يتحدث في حرارة، وسهام تمتدحني وتمتدح أختها بطريقة مبتذلة جدا، فهي بالتأكيد لا تعرف عني سوى ما يحكيه عادل لها، وبالتأكيد ليس شيئا مشجعا إلى هذا الحد. كنت أشعر أنني معروض في سوق للعبيد، ولا أدري لماذا خيل إلي أن الفتاة تشعر بشعور مماثل. هل هي تعرف؟ هذا مؤكد. المهم أن جلسة العذاب هذه قد طالت، وأعتقد أنني أفهم ما يحسه الجالس فوق الكرسي الكهربائي بالضبط. كانت الساعة قد بلغت 10 مساء حين نهضت الفتاة للانصراف لأنها تأخرت، وصافحتنا وصافحتني، وللمرة الأولى ترفع عينيها تجاهي. قال عادل دون كياسة: للأسف سيارتي معطلة فلن أستطيع أن أوصلك يا هويدا. قلت له في دهشة: ولكنك أخذتني بها إلى ستانلي منذ ساعتين. غمز بعينيه الاثنتين مرارا وسحق قدمي بحذائه مما جعلني أفهم أخيرا، فقلت لها: سأوصلك أنا يا هناء. هويدا، اسمها هويدا. وسارعت سهام إلى إيصالنا للخارج وهي تكاد تنفجر سعادة لمشهد لقاء القلبين الجريحين أو ما تظنه هي، ووقفت تودعنا على بسطة السلم كأنها تزفنا إلى بيت الزوجية. لقد اطمأنت علينا أخيرا. وبعد نصف ساعة عدت للبيت، قابلني عادل في لهفة وأجلسني في الصالة وسألني: ما رأيك؟ في ماذا؟ يا لك من أبله، هويدا طبعا. قلت له في صدق: لا أدري. ألم تتكلما في السيارة؟ ولا كلمة. ظللنا صامتين كالأسماك حتى بيتها. أخذ يسب ويلعن حماقتي وجهلي وقلة ذوقي، ويقول إنني أحرجت بعد كل ما فعله من أجلي، وأنه وزوجته منحني كل ما يبغيه رجل ناضج عاقل يريد أن يتزوج. ثم إنه انتزع مني ربطة العنق الأنيقة، فقلت له: اسمع يا عادل، الأزرق لون جميل والأخضر لون جميل، لكنهما لا ينسجمان أبدا، هكذا أنا وأخت زوجتك. بل ينسجمان يا أحمق، عندي بولوفر يجمع اللونين. إذن فهو قبيح جدا. ثم من قال لك إنك أزرق؟ أنت أحمر من أي شيء رأيته في حياتي. ولا أنسى تقول لي إنها لم ترق لك، فما أدرك أنك أنت الذي لم يرق لها. قلت أنا أفك ياقة قميصي. أنا لم أزعم شيئا ولم أطلب أن أضع نفسي أو غيري في أي اختبار. إنني أقسم لك غير قادر على التعرف عليها بين 4 فتيات في عمرها، ولا أعرف إن كانت جميلة أم قبيحة. هز إصبعه في وجهي محذرا: سأكف أنا وسهام عن البحث عن مصلحتك، هذا ما أتمنى. وهنا دق جرس الهاتف، فرفع السماعة وشرع ينصت ويزوم مصدرا عبارات قصيرة مؤدها أنه لم يتوقع ذلك، وأنه مندهش، وأنه آت على الفور. ثم وضع السماعة وتصلب لحظة مفكرا في محتوى المكالمة التي تلقاها. لقد نسى لحسن الحظ كل شيء عن تزويجي، حدث بل مصيبة. ثم ارتدى جاكيت حلته ونهض داعيا إياي أن أتبعه، لأن هناك ما يود أن يريه لي. ثم قذف لي بربطة العنق داعيا إياي أن أعيد ربطها، وقال لزوجته إننا خارجان وقد نتأخر. ركبنا سيارته ومضينا عبر شوارع الأسكندرية التي قد بدأت تخلو من المارة في هذه الساعة، وكان المطر قد بدأ ينهمر على الطرقات وعلى زجاج السيارة التي تشق مصابيحها طريقا في الظلام. وبدأنا ندخل شوارع أضيق وأقل نظافة، وبدأت حركة السيارة تغدو أقل حرية، لا أعرف الأسكندرية جيدا، لكنني أعتقد أننا في مكان ما بالمنشية. وكان هو صامتا كالقبر ويدخن بشراهة، مما زاد إحساسي بخطورة ما نحن مقبلان عليه. وعند ناصية الشارع رأيت مشهدا غريبا، كأنه مشهد من فيلم سينمائي ملون. سيارة الإسعاف واقفة ومصباحها الفوقي يدور مرسلا أضواءه ككرات نارية تحلق حول رؤوس الواقفين، وقطرات المطر تنهمر فوق الرؤوس غير المبالية. ثلاث سيارات شرطة واقفة، وبجوار واحدة منها يقف أحد الضباط ممسكا بميكروفون جهاز لاسلكي يحدث جهة ما، في حين اصطف رجال الشرطة يسدون الطريق بأجسادهم. وكانت هناك أضواء فلاش وعشرات الأشخاص الذين لا أعرف عملهم. نزل عادل من السيارة، أفرد صدره، أخترق صف الجنود الذين أصابهم ذعر شديد عندما رأوه، وأخذوا يؤدون التحية العسكرية في ارتباك. لقد تبدل عادل في ثوان، تحول إلى شخصية قيادية رهيبة، صارم الوجه، حاد الملامح، وقد نسى وجودي تماما. لم أصدق لحظة أن هذا الرجل المرعب هو صديقي العتيد، والرجل الذي كنت أمزحه من نصف ساعة. تبعته إلى قلب هذا الزحام، فرأيت شيئا مغطى بملاءة عليها بقع دماء طازجة، وسمعت شابا متأنقا يقف بجواره يقول وهو يشير إليها: الساعة 9 تقريبا يا سيدي، نفس الظروف. نفس الظروف؟ ماذا يعني؟ ثم لمحت رجلي شرطة يقتداني رجلا بائس المظهر إلى حيث وقفنا، وقال أحدهما بلهجة عسكرية صارمة: القهواجي يا فندم. التفت إليه عادل وفي خشونة سأله: ماذا كان يلبس؟ أجب. قال القهوجي وهو يرتجف، ولا ألومه على ذلك لحظة: كان نحيلا يا باشا، ولونه أصفر غريب جدا، وكان يلبس حلة سوداء ومعه حقيبة، وشرب شيئا ثقيلا ثم دفع الحساب واختفى في الحارة، وكان هناك جرح على خده. أشعل عادل سيجارة أخرى وقال دون أن ينظر لأحد: بصمات. ارتفع صوت لم أرى صاحبه يقول: كالعادة يا فندم، كان يرتدي قفازا. ثم أصدر بعض التعليمات لرجال المعمل الجنائي وشق طريقه بين صفوف رجال الشرطة خارجا، وأنا أهرع خلفه كالدجاجة المذعورة. وفي عصبية فتح باب سيارته ومد يده إلى زر تأمين الباب ليفتحه لي. قلت وأنا أسترخي في المقعد بجواره: حتى عادل باشا لا يطمئن على سيارته وسط كل هذا الحزام الأمني، لا ينسى أن يؤمن الباب. لم يعلق ولم يضحك، أدار المساحات لتزيل قطرات الماء المنحدرة فوق زجاج النافذة، وأدار الكونتاكت، وانطلقت السيارة في شوارع المدينة المبتلة. كان شارد الذهن تماما، مما دفعني لاحترام صمته. بعد لحظات قال لي وعينه على الطريق المظلم: إن ما رأيناه الآن هو الحلقة 5 من سلسلة جرائم قتل غريبة كنت قد لمحت لك بها من قبل. في كل مرة يحدث نفس الشيء، يجد أحدهم في زقاق مظلم أو حارة منسية جثة متسول أو عابر سبيل ممزقة تماما، أطراف مبتورة وشرائح كبيرة من اللحم مفقودة. كان هناك من قام بانتزاعها في صبر، نفس ما يفعله الجزار مع ذبائحه المعلقة. قلت في هلع: ما أبشع هذا. ودائما نفس القصة عن رجل نحيل، لون بشرته غريب، يحمل حقيبة يشاهده أحدهم ينتظر في مكان الحادث قبلها ويفر منه بعدها. مرة واحدة قال الشهود إنه يركب سيارة زرقاء، لكن أحدا لم يره بعدها يركبها. وهل له علاقة ما بالضحايا؟ قال وهو يشعل سيجارته العاشرة في هذا الوقت القصير: يصعب أن تتخيل علاقة تربط بين هؤلاء المتسكعين، فمثلا لم يطلعوا على وثائق إحدى عصابات المافيا، أو يسرقوا المايكروفيلم من عملاء المخابرات السوفيتية إذا كان هذا ما تعنيه. وهل هناك نظام زمني أو نوعي يحدد الجرائم؟ أنت تتحدث عن أمثال لص الثلاثاء أو سفاح الشقروات أو شيء من هذا القبيل. للأسف إن هناك دائما نظاما عقليا محددا، يعمل على أساسه أي سفاح يحترم نفسه. إلا هذا الوغد، إنه يقتل أي شخص في أي يوم، في أي مكان، وفي أي ساعة من النهار. العشوائية هي أساس عمله المقيت، وهو ما يجعل أي خطة لعمل كمين له غير ذات موضوع. ولكن ما جدوى التعتيم الإعلامي الذي تمارسونه؟ إن نشر هذا الذي قلته لك سيحدث هلعا عاما في الإسكندرية، ولن يستفيد منه ضحاياه المقبلون، لأنهم إما متسولون أو متشردون، أي أنهم بعيدون تماما عن مدى التأثير الإعلامي في الصحف والراديو، ولن يتعلموا شيئا. هل تعرف السبب الذي جعلني أحكي لك هذه القصة يا رفعت؟ قلت في غباء: الصدقة طبعا. انفجر يضحك ضحكة قاسية وثقة، ثم قال: لا صداقة في العمل يا طبيبي العزيز، ألم تفهم بعد مغزى ما سمعت وما رأيت؟ إنك أنت من سيقودني إلى هذا السفاح. والآن يا رضا أرى أنني أطلت عليك في وصف حدث لا يهمك، ولو أنك أردت استخلاص شيء من كل ما قلته في خطاب الطويل هذا 7 صفحات، فإنك تستطيع أن تطمئن أمي علي وتقول لها إنني رأيت عروسا لا بأس بها، لكني متردد. هذا هو كل شيء. أما لماذا حكيت لك ما حكيت؟ فهو لأنني كدت أنفجر، وكنت بحاجة لأن أسرد ما رأيت لأي شخص. أما ما قاله لي عادل بعد ذلك فهو سر لا أستطيع أن أبوح به حتى لك. تمنى لي حظا سعيدا، واكتب لي على عنواني بمصر إذا وجدت وقتا. شكرا، وإلى اللقاء. أخوك رفعت. 7. هذا هو السر. إلى هنا تنتهي سلسلة الخطابات التي ما زالت عندي عن هذه القصة، وكما لاحظ القارئ فهي تنقسم إلى قسمين: خطابات متبادلة بيني وبين عادل، وقد أرسل إلي عادل الخطابات التي كتبتها له لأضمها للمجموعة، وخطابات بين البروفيسور كاثريل ونظيره المصري دكتور محمد شاهين، وقد استطعت الحصول عليها فيما بعد، ثم خطاب واحد لأخي رضا لم أرسله قط. والآن لم يعد هناك مناص من العودة للأسلوب التقليدي في السرد والاعتماد مرة أخرى على ذاكرتي في استرجاع الأحداث. لابد أن القارئ قد فهم من محادثتي مع عادل إنه يملك نظرية معينة عن سفاح الأسكندرية، تلك النظرية التي يرى أن لي دور ما في إثباتها. تعالوا معي إلى حيث توقفنا. أنا وهو جالسان في سيارته في الظلام، وقطرات المطر لم تزل تنهمر على زجاج النافذة، وشوارع الأسكندرية خالية تماما من المرة. هذا هو الجزء الذي انتهى عنده خطابي للرضا، أليس كذلك؟ فلنستمر إذن. قلت لعادل في دهشة: وكيف أقودك إلى السفاح؟ إنني لا أعرف سوى طريقة واحدة، هي أن أكون أنا هو. أخذ يضحك في ظلام العربة وأنوار مصابيح الطرقات تلتمع على عينيه، وقال: اسمع، سنتعشى أولا في البيت ثم أشرح لك. وبعد أن رفعت سهام التي بدت على غير ما يرام تجاهي صحون الطعام من على المائدة، ونام أشرف الصغير في مقعده، طلب منها عادل أن تأخذ الطفل لفراشه وأن تتركنا على انفراد. ملت نحوه هامسا: هل أخبرته بموضوع هويدة؟ يبدو أنها تكرهني بالفعل. أي أحمق كان يستطيع أن يرى أنك لم تعر الفتاة اهتماما. ثم قشر برتقالة بسكين ووضعها في طبقي قائلا: إنها شقيقتها برغم كل شيء. ثم أشعل سيجارة وشرع يشرح لي: الآن نعود لموضوعنا. كنت أحدثك عن هذه الجرائم الغامضة التي تجتاح الأسكندرية، والتي لم نستطع أن نتقدم نحو مرتكبيها خطوة واحدة. كنت في ذلك الوضع حين جاءني خطابك الأول. إن هذا الخطاب قد قدم لي الحل على طبق من ذهب. أنت تعيش بجوار جار غامض النحيل ولون بشرته غريب. إن هذا الوصف ليس غريبا على مسامعنا، لقد سمعناه اليوم من القهوجي، هل تذكر؟ ثم ماذا؟ سيارته زرقاء ويسافر للإسكندرية مرارا. لاحظ هذا، جار يأكل التوابل في منتصف الليل ويدق شيئا ما في ساعات الفجر الأولى، ولا يتحمل طعم الجاتو. جار يلقي بعظام أدمية في منور العمارة. جار يزعم أنه ضابط بحري وهو كاذب. جار يبدو كالمصابين بالفشل الكلوي، ويداه خشنتان وبصمته مشوهة. أعتقد أنك تفهم الآن معني. قلت في ذهول: هل تعتقد؟ نعم أعتقد، لست متأكدا لهذا أعتقد، فقط أعتقد. والآن تخيل معي ذلك الشاب المريض بمرض لا يمكن وصفه، يسافر عدة مرات إلى الإسكندرية وينتظر في الأزقة المظلمة حتى يمر متسكع ما، ثم ينقض عليه ويصرعه، وبعناية ينتزع قطعة من لحمه وما يمكن اقتطاعه من أطرافه ويدسها في كيس بلاستيك، ثم يعود إلى القاهرة. وهنا يبدأ الحفل الحقيقي. في الليل يبدأ التقطيع والطهي وإضافة التوابل ودق بالهاون فوق الجيران وإلقاء العظام المتبقية من المنور. إن معدة قد اعتادت أكل اللحم البشري لا يمكن أن تستسيغ طعم الجاتو. وهكذا يمكننا فهم عدم فتح باب الشقة ليلا مهما كان الطارق، ويمكننا فهم خروجه الليلي الغامض للتخلص من البقايا التي لا تؤكل، ويمكننا فهم ملامحه المرعبة، ملامح أكل البشر، ويده الخشنتان هما بالتأكيد نتيجة العمل اليدوي العنيف الذي يمارسه بالسطور طيلة الليل. تقلصت معدتي وأنا أحاول ابتلاع هذه القصة، وهمست: يا للهول. ثم تملكت روعي وقلت: والتذاكر، لماذا لا يسافر بسيارته أو باشتراق قطار؟ ابتلع عادل فص البرتقال الذي يمسك به وقال: إنه ذكي، وهو يعرف أن السيارة ستكون علامة مميزة يسهل اقتفاء أثرها، ولن يعدم شخصا يلتقط أرقامها ويخبرنا بها. أما الاشتراك فهو يتوقع في ظروف ما أننا سنبحث عن الذين يسافرون للأسكندرية بانتظام، وهو حذر مبالغ فيه لأن هناك المئات غير يفعلون ذلك. أما التذاكر فهو يحتفظ بها حتى تتكدس ثم يلقيها في القمامة، غير متوقع أن جارا فضوليا مثلك يحب أن يعبث في صناديق قمامة الجيران. والعظام، لماذا لا يلقيها بعيدا؟ تنهد عادل في استسلام وقال: هذا هو موضع الضعف في نظريتي، لماذا لا يلقيها بعيدا عن دائرة الشكوك؟ على كل حال يصعب معرفة الدوافع النفسية المعقدة التي تحرك أكل لحوم البشر، فقد يدقق في لحظة ويهمل في لحظة، لا أدري. على كل حال هي مجرد نظرية ينقصها الإثبات الحقيقي. تفكرت حينا في اشمئزاز وتقزز، لقد كنت بمفردي مع هذا الوحش ليلا، بل لقد تمنيت صداقته يوما ما. والآن ها هو ذا الرعب الذي تركته في إنجلترا ورومانيا واسكتلندا وكفر بدر يسبقني اليوم إلى شقتي الهادئة. سألت عادل وأنا أنظر لنجفة السقف: وهل أخبركم أن عزت سافر للأسكندرية اليوم؟ من هو هذا الذي أخبرنا؟ بائع البطاطا في شارعنا، إنه رجلكم طبعا. نظر إلي في دهشة وشبح ابتسامة خبيثة يتلاعب على شفتيه. ما هذا الكلام الفارغ؟ قلت له في برود: ليس كلاما فارغا، إن بائع بطاطا يظهر في شارعنا الراقي ولأول مرة منذ 20 سنة لا يعني سوى أنه شرطي سري لم تجيد إخفاءه. أخذ يضحك وقال من بين أسنانه: حقا أنت ذكي، وأرجو ألا يكون عزت بهذا الذكاء. منذ متى؟ منذ متى نراقبه؟ منذ 19 يناير الماضي، أي ما يقرب من 3 شهور، منذ حدثتني عن العظام ووجدت بصمة الرجل عليها. وليس بائع البطاطا هو الوحيد، بل إن هناك حوالي 10 من رجال الشرطة السرية أرسلتهم مديرية الأمن عندكم بناء على اجتماع عالي المستوى درسنا فيه خطاباتك وشكوك الخاصة، والنتيجة سلبية. إما أننا مخطئون، وإما أنه لاحظ رجالنا مثلما لاحظتهم أنت أنه قد كف عن السفر والخروج ليلا. أضف إلى ذلك حماقتك في أخذ بصمته على الكوب، مما أشعره أن شيئا ما يدبر له. وهل سفر إلى الأسكندرية هذه الليلة؟ وهل سيعود إلى العمارة حاملا كيسا مليئا بأشياء معينة؟ لم نعرف بعد، لم يقدم الرجال هناك تقاريرهم، لهذا أنتظر بجوار الهاتف. ولماذا لا تداهمون شقته هذه الليلة وتضبطون ما تجدونه لديه؟ أنت لا تفهم القانون. ونهض يمشي في الغرفة مطرقا برأسه. إن هذا السفاح مواطن وله حقوق، ولا يمكن أن نداهم شقته دون إذن من النيابة التي يجب أن تجد أسبابا مقنعة، وهذا ما لا أتوقعه. ثم استدار إلي هاتفا شيء آخر جدير بذكره: هذا الأستاذ الجليل الذي زارك في شقتك، محمد شاهين، ما شأنه هذا المتطفل؟ لقد عرفنا بوسائلنا أنه قد سأل البواب عن ساكن للعمارة اسمه ثروت أو طلعت أو شيء من هذا القبيل، وقد تطوع البواب وهو لا يحبك كثيرا بذكر اسمك، وقال إنك مريب وغريب الأطوار وتطوع الجيران بالمزيد من الاتهامات لك. إن سكان عمارتك يمقتونك بشكل يجعلني أسائل نفسي. وهكذا قام الرجل بزيارتك، تلك الزيارة التي وصفتها لي في خطابك بتاريخ 17 مارس. تأمل معي ما حدث. الرجل يبدو مذعورا بلا سبب، حذرا بلا مبرر. إنه يرمق طعامك ويريد عينة منه، ويتأمل تماثيل أكلة البشر في اهتمام، ويغمى عليه تقريبا وهو يشاهدك تأكل اللحم. إن الرجل يتصرف كأنه يعرف أنه في شقة آكل لحوم بشر. صحت في ذهول، وقد بدا لي كل ما فعله الرجل منطقيا. الآن فهمت، ولهذا أخبر كل من يعرف بأنه آت لزيارتي. ثم إذا أنت تأملت الموقف لفهمت، كان يبحث عن ثروت أو رأفت، فقال له البواب إن اسمك رفعت. الواقع أنه كان يبحث عن عزت، وكلاهما رفعت وعزت غريب الأطوار ومعقد ويعيش بمفرده. وهذا يعني أن الأستاذ محمد شاهين يبحث مثلنا عن نفس الشيء ونفس الشخص، إنه يمسك بالطرف الآخر من الخيط الذي نمسكه نحن، وفي وسط الخيط يتدلى عزت. لهذا يجب أن نعرف ما يعرفه هذا الأستاذ. كنت جالسا صامتا ومهموما، مما جعل عادل يسألني عما بي، فقلت: إنهم جيراني الأشقياء، وأنا الذي كنت معهم في غاية الأدب والتهذيب. رأيت ما يظنون بي؟ أنا أكل لحوم بشر؟ إن المصريين لا يحبون المنطوي ولا يستريحون له بشكل عام. إنهم يفهمون أن تكون وقحا أو أن تكون صاخبا، أما أن تكون منطويا مهذبا غامضا فهم يظنون بك الظنون. استرخيت في مقعدي وتنهدت قليلا. والآن هل بحثتم عن محمد شاهين هذا؟ المعلومات التي لدينا تقول إنه أستاذ فاضل، رجل لا غبار عليه سوى طيبته الشديدة التي تصل لحد السذاجة، لكننا لم نسأله بعد عن مصدر معلوماته. أما عن عزت فلا نعرف أي شيء عنه، أقاربه، عمله الحالي أو السابق، لا شيء سوى ذهابه للتسوق وللبنك حيث يسحب من حساب لا نعرف مصدره وقيمته 8000 جنيه، ولا نعرف وجهته الليلية كما قلت آنفا. والآن، وهنا دق جرس الهاتف، فوثب قلبي إلى فمي وأجفل عادل، ثم تمالك نفسه والتقط السماعة. كانت 2:00 PM. أضاعوه، الحمقى، ضللهم. الواحدة صباحا. نعم. ثم ماذا؟ علاء قال هذا، أنت متأكد؟ حسن. ألف شكر. وضع السماعة في تأودة ثم رفع رأسه، وكانت علامات السرور مرتسمة عليه. هل تعرف ما حدث؟ أعتقد أنه قد نجح في تضليل رجالكم في أثناء خروجه من منزله، وهكذا لم يتأكدوا من سفره للأسكندرية، ولكن علاء، وهو طبعا أحد مخبريكم، قد وجد دليلا واضحا ضده في الواحدة صباحا. صاح في غيظ: إذا لم تكف عن تظاهرك المستمر بالذكاء فلن أحكي لك شيئا. حسن، لن أستنتج شيئا، ولكن قل لي. يقولون إنهم فقدوا أثره عند نزوله من البيت. لقد قلت أنا ذلك، إلا أنهم شاهدوا عودته في الواحدة صباحا، وكان يحمل حقيبة كبيرة ثقيلة، وبالطبع يرتدي ثيابا سوداء. أما أهم شيء فهو أنه، ونظر لوجهي في رزانة مردفا، كان يضع قطعة بلاستر على خده. 8. مغامرة صغيرة. عندما انتهت إجازتي صافحني عادل وعانقني، كما أن سهام صافحتني في نوع من الفتور، وحتى ذلك الشيطان الصغير أشرف اشرب بثغره

حسن حسن، إن هذا الوحش يعرف ما يناسبه من علاج، فإن عندي أمبولين من الكورتيزون ومحقنا زجاجيا. لن يتسع الوقت لغليه، على كل حال هو لم يستعمل بعد. وهكذا كسرت الأمبولين وملأت المحقن وأفرغته في وريده. لقد بدأ يتحسن لا شك في هذا، ولا أدري إن كان هذا من حسن حظه أم من سوء حظي، على أن لدي نظرية معقولة عن حقيقة ما يحدث أمامي لا ينقصها سوى البرهان الذي سيقدمه لي هذا التعس عندما يفيق تماما. الآن نحن جالسان على مائدة الطعام نتبادل النظرات، هو على طرف المائدة ينظر إلي في خمول وضعف وهو يرتجف، وأنا على الطرف الآخر ألوح بالمسدس في يدي وأنا أرمقه في شك وتوتر. ربع ساعة مرت علينا في هذا الوضع، والآن قلتها في صوت حاولت أن أجعله قاسيا، فلم يرد علي وأطرق. أنت مصاب بفشل الغدة فوق الكلوية، أو ما يسمونه مرض أديسون، أليس كذلك؟ بلى، هذا هو الاسم الذي قالوه لي. قالها وهو يرفع وجهه نحوي في دهشة، فقلت وأنت لا تتحمل أي نوع من الجهد العصبي أو البدني ومصاب بإسهال. نعم بالفعل، إن هذا يفسر الكثير، إن مرض أديسون ينجم عن عدم قدرة الغدة فوق الكلوية على إفراز مادة الكورتيزون، والنتيجة هزال شديد، ضعف عام، انخفاض مريع في ضغط الدم، خشونة غير عادية في الكفين، ثم ذلك اللون الأسمر الغريب الذي أثار ارتيابي ودهشتي. إن حالتك الآن واضحة، وعلاجها الوحيد هو الكورتيزون، وأنت تعرف ذلك خيرا مني، لكنه علاج يستمر مدى الحياة. أعتقد أن رغبتك في التوابل لها علاقة ما بمرضك. نظر إلى كفه في شرود وقال إنها تلك الرغبة المجنونة إلى الملح، أحيانا تصيبني حتى أكاد أجن. قلت في ثقة وأنا أضع المسدس على المائدة في متناول يدي، هذا بسبب احتياج جسمك إلى الصوديوم، المادة التي يفتقر إليها في مرض أديسون هذا، ولعل ذلك هو سبب عدم تحمل معدتك لطعم الحلوى، وأظن أن هذا المرض سبب اكتئابك وانعزالك وغرابة أطوارك، لأن له أيضا جانبه النفساني. هز رأسه مؤيدا في ضيق. بعد فترة صمت قصيرة قلت له وأنا أشعل سيجارة، والآن هناك أشياء معينة لا أفهمها. لماذا استقلت من عملك بعد حادث الطائرة؟ ولماذا غيرت اسمك وسكنك؟ نظر إلي في ذهول وهتف، كيف عرفت؟ أنا أعرف كل شيء عنك تقريبا، والآن أجب عن سؤالي. رفع رأسه للسقف وتنهد، كانت أعراض المرض قد ظهرت علي، تغيرت ملامحي وطباعي، ولم أرد أن أرى علامات الرعب أو الشفقة على وجوه من أحببت، ولم أرد أن أؤذيهم بيدي أو بلساني، لهذا تركت عالمي إلى أرض أخرى لا تعرف اسمي أو وجهي. استبدلت معاشي وبعت قطعة أرض صغيرة أعيش من ثمنها حتى اليوم، ولهذا تجنبت كل جيراني. سؤال آخر، ماذا كنت تأكل في الصحراء قبل أن ينقذوك؟ بدت علامات الاشمئزاز على وجهه وهمس، أي شيء، فئران، أفاعي، سحالي. أما زملائي فكانوا قد ماتوا وتكفلت بهم الذئاب، كنت أعرف قواعد التغذية السليمة من أيام فرق الصاعقة، لهذا احتفظت بكامل صحتي. جزء آخر من لغزك يتضح لي. لحظة، بأي حق تستجوبني؟ مددت يدي للمسدس ورفعته نحوه، لأني أنا الذي أمسك المسدس، ولو كنت أنت الذي تمسكه لكان من حقك أن تعرف كل شيء عني. سؤال آخر، كيف جئت بقطرات المطر في تلك الليلة ولم تكن تمطر؟ أنا لم أقل لحظة إنه مطر، كنت أحاول إصلاح الدش، وأنت تعرف مشاكلي الأبدية مع السباكة في شقتي. ألقيت السيجارة على الأرض محاولا أن أبدو مرعبا وقلت لم يزل لدي المزيد من الأسئلة. كيف تفسر العظام التي ترمي بها من المنور ونزهاتك الليلية الغامضة؟ ثم وقبل كل شيء، الأجزاء البشرية الممزقة التي تملأ شقتك، غرفة النوم، المطبخ، بانيو الحمام. نظر إلي في حدة وغمغم وقد تصلبت قبضته، منذ متى يسأل اللص صاحب البيت عن تفسير لمحتويات بيته؟ نهضت في عصبية حقيقية وركلت الكرسي. ألم تفهم أيها السفاح أنك قد انتهيت؟ إن رجال الشرطة يعرفون كل شيء عنك. إن قتيل الأسكندرية هو آخر لحم بشري تذوقه في حياتك. لحم بشري أذوقه؟ أخذ يتفكر قليلا في كلامي ثم انفجر ضحكا، ضحكا يستمع إلى كلامي وأسئلتي واتهاماتي، ضحكا يلتقط أنفاسه، ثم إنه نهض غير عابئ بمسدسي وأمسك بذراعي، وفي رفق كأنه يأخذ طفلا إلى الملاهي دعاني أن أصطحبه إلى شقته. فقلت متراجعا للوراء: سر أمامي أولا. وفي شقته الكئيبة دعاني إلى المطبخ وفتح الثلاجة وأخرج تلك القطع الآدمية الممزقة ودعاني أن ألمسها. ترددت لكنه أصر ومد إصبعه يضغط بها على إحداها. أمام عيني المذهولتين لمحت أثر إصبعه واضحا غائرا في اللحم. هل ترى؟ هذا صلصال. كل القطع التي رأيتها أمس كانت قوالب صلصالية، بروفات تماثيل أكبر حجما. إنني أمارس النحت على نطاق واسع، وأعتقد أنك على ضوء البطارية والرعب المسيطر عليك فقدت القدرة على التمييز. انتبني الذهول، لكني كنت مصمما على التأكد. حتى آخر قطعة صلصال وجدتها في حوض الحمام، لم يكن ثمة شك في هذا. كلها قطع بريئة تم تشكيلها ببراعة فائقة ودقة تشريحية متناهية. ولأول مرة منذ ساعة لم أجد داعيا للمسدس، فوضعته في جيبي وسألته: وقد فقدت أكثر عدائيتي إن لم يكن كلها، والعظام هل لديك تفسير لها؟ ابتسم في رقة وجلس على حافة البانيو قائلا في شرود: لقد فقدت جذوري وأصدقائي وأصبت بمرض عضال، لهذا في وحدتي قررت أن أعيد تشكيل ذاتي. لقد أردت دائما أن أكون فنانا عبقريا مثل أوغست رودان، هل تعرفه؟ لا. إنه مثال فرنسي عبقري، لابد على الأقل أنك رأيت تمثاله المفكر. وهناك حين جلس على حافة البانيو وضع قبضة يده تحت ذقنه وقطب جبينه محاكيا ذلك التمثال الشهير الذي أعرفه بالطبع. لقد بلغ رودان من دقة المحاكاة التشريحية أنهم اتهموه بأنه يصب تماثيله من البرونز فوق نماذج بشرية حقيقية، واتهموه بأنه يضع عظاما بشرية لتشكل هيكلا لتماثيله. وكنت أعرف أنهم جميعا، مايكل أنجلو ورودان ومختار، درسوا التشريح بعناية قبل أن يدرسوا النحت، لهذا قررت أن أبدأ مثلهم. حصلت على هذه العظام من أحد طلبة الطب وشرعت أدرسها، لكني غير طبيعي ولحظات يأسي لا تنتهي، ربما بسبب المرض. ولكم من مرة انتابني الإحباط فألقيت بكل ما في يدي من المنور. هذا هو سر تكدس العظام هنالك وخروجك الليلي المنتظم. أقول لك إنني غير طبيعي، لقد جعلني مرضي شديد التقلب. هناك أوقات معينة أشعر فيها أنني سأجن لو لم أترك هذه الجدران الأربعة التي تجثم فوقي. يبقى موضوع سفرك المتكرر للأسكندرية، لماذا يسافر أي نحات للأسكندرية؟ سؤال سخيف، إن الأسكندرية هي أنشودة الفن، الامتزاج الخالد بين الفن الروماني والفرعوني والإسلامي. الأسكندرية هي منبع إلهامي، ولو لم أرها مرتين في الأسبوع على الأقل فلا بد أن أجن. ولما لا تسافر بسيارتك؟ سؤال غريب، هذه حريتي الشخصية فيما أظن، ولا يمكنك أن تلوم إنسانا لا يجيد القيادة أو يحب القطارات مثلا. هذا حق. وتفكرت حينا في نقاط غامضة أخرى ثم قلت: وبالطبع فإن أصوات الدق الليلية كانت نتيجة لنشاط خاص بالنحت. هذا صحيح، وأعترف أن جيرة الفنانين مزعجة جدا. هكذا، لقد كان هذا التعس مجموعة من التناقضات والأطوار الغريبة التي لم يكن تفسيرها ممكنا إلا على هذا الضوء الشنيع. إنه يأكل لحم البشر، ولكم كنا مخطئين، ولكم ارتعبنا وأرعبنا دون مبرر واضح. وهنا تذكرت عادل يقول بصوته الواثق: إن الناس لا يفهمون المنطوي أبدا، قد يفهمون الوقح، قد يفهمون المزعج، لكن المنطوي المهذب لابد أن يثير لديهم الظنون. ولكن من هو سفاح الأسكندرية إذن؟ 10. السفاح. نحن الآن نشاهد الفصول الأخيرة من قصة سفاح الأسكندرية. الزمان: الساعة 2 ظهرا من يوم 6 مايو سنة 1965. المكان: زقاق ضيق قذر في إحدى الضواحي التي لن أذكر اسمها. سيارة شرطة محملة بالجنود تسد إحدى ناحيتي الزقاق، وثلاث أو أربع سيارات تقف متراصة عند الناحية الأخرى. ثمة بعض الفضوليين والمتسكعين يراقبون ما يحدث، لكن رجال الشرطة يبعدونهم في صرامة ويساعدون على إجلاء السكان. عادل يقف بجوار سيارته وبابها مفتوح، بينما أجلس أنا في المقعد المجاور للسائق منكمشا بادي التوتر، فقد أصر عادل على أن أرى نهاية القصة. بشرطي يتقدم ويقوم بتثبيت إبرة إطلاق النار لبندقيته الآلية وأشياء أخرى لا أعرف كنهاها لأني لست خبيرا بالأسلحة النارية، لكني أراهم جميعا في الأفلام يفعلون أشياء مماثلة. كليك كراك كليك، هذا الصوت المرعب الذي يخبرك أن البندقية صارت أداة قتل حية ويقظة. رفعت رأسي إلى عادل الذي وقف مهيبا مرعبا ويده في خصره، وقلت: عادل، أنا خائف، هذا ليس خبرا جديدا، ألن تنادوا عليه بمكبر الصوت؟ ابتسم في سخرية وهو يضرب إطار السيارة بطرف حذائه: نعم، ولما لا نقول له استسلم يا مرسي، البوليس يحاصرك من كل ناحية. أنت ترى أفلاما كثيرة يا رفعت، إنك ساذج. ثم رفع عقيرته في صرامة: أريد 3 أو 4 هناك، نحن لا نمزح. وعلى الفور اندفع 3 رجال يقفون بجوار إحدى نوافذ الطابق الأرضي، وسمعت ذلك الصوت المشؤوم إياه: كليك كراك كليك. فتجمد الدم في عروقي. ستحدث مجزرة ها هنا بعد دقائق. قلت لعادل: والآن من هو؟ قال وهو يشعل سيجارة: اسمه صالح محمود، وهو عاطل ومعقد ومفلس حاليا. ومن وشى به؟ زوجة صاحب البيت الذي يعيش به، شكت في تصرفاته واحتفاظه بكل هذه السكاكين، ثم وجدت قطرات دم على السلم وهكذا. ولماذا كان يفعل ذلك؟ يا صديقي، لا يمكن معرفة طريقة تفكير سفاح. بعضهم يملك عقدا نفسية، وبعضهم يعاني جنون الاضطهاد، وبعضهم يبحث عن الشهرة، وبعضهم يعاني رواسب سادية قديمة. هذه مشكلته وليست مشكلتنا. تنهدت في حسرة، وأنا الذي خاطرت وتعذبت من أجل ظن لا وجود له، واتهمت شابا مريضا حساسا بأبشع التهم، بل ضربته ضربا مبرحا. لست وحدك، بل أنا والدكتور شاهين وكل رجالنا الذين تجمدوا في ليل الشتاء وهم يراقبون هذا الفتى. لقد كان الجواب تحت أنوفنا هنا في الأسكندرية. على كل حال، لم يحدث أن اجتمعت كل هذه الظواهر الخادعة من قبل، ولو أن شيرلوك هولمز في مكاننا لفعل نفس الشيء. كانت فكرة الكانيباليزم شططا لا داعي له، إنه مجرد سفاح عادي إذا كان هذا التعبير جائزا. وهنا سمعت صوت الرجال يتعالى، ورفعنا رؤوسنا لنجد شخصا يتحرك فوق سطح البيت الآيل للسقوط، وهو يترنح كي لا يسقط ويفرد ذراعيه على استقامتهما. كان وجهه وجه شاب تراه في كل مكان وفي كل يوم برغم لونه الغريب، وكان يرتدي بولوفر وبنطلون بيجامة قذرا ممزقا عند الركبتين. التفت عادل إلى شرطي بجواره وهتف: سعد، هاته. وعلى الفور اندفع سعد إلى مدخل العمارة القذر واختفى في الظلام. قلت لعادل: إنه يبدو آدميا. نظر إلي في استخفاف: وماذا كنت تتوقع؟ إن السفاح ليس شخصا منكوش الشعر زائغ النظرات نامي اللحية يجري في الشوارع شاهرا سكينا واللعاب يسيل من شدقيه. وهنا دوى صوت صراخ وحشي من على السطح. نظر عادل إلى الرجال فاندفعوا عبر مدخل العمارة، وسمعت صوت معركة دون طلقات لحسن الحظ. انكمشت لها أكثر فأكثر، صوت شخص يستغيث، صوت لكمات، عبارات سباب، صراخ. ثم برز الرجال وهم يمسكون بشيء كالخنزير البري، كان صالح في وسطهم، وقد تورمت عيناه وسال الدم من شدقيه، وانتبه هياج لا يصدق، وكان يهدد ويتوعد ويرفض المشي، ومن ثم كانوا يجرونه جرا، وظهر زوج من الأصفاد كئيب المنظر، وفي ثوان التف القيد حول معصميه، و لا أدري لماذا ذكرني منظره بتلك الكلاب المسعورة التي كان شرطي الكلاب يجرها بأنشطة من الجلد في نهاية قضيب حديدي طويل، وكنت أرتجف حين أتخيل ما يمكن أن يحدث لو أفلتت قبضة الشرطي من على قضيب الحديد هذا. وفجأة وقبل أن أفهم ما هنالك، دفع الفتى الشرطي الذي يمسك بالطرف الآخر من القيد في صدره فأوقعه أرضا، ثم في نفس اللحظة تقريبا هوى بالجزء المعدني الذي كان يمسكه الشرطي على زجاج نافذة بالطبق السفلي، وفي ثوان هشم الزجاج إلى قطع صغيرة والتقط قطعة وأثب علي حيث خرجت من السيارة. حدث كل هذا في ثانيتين، فلم يتمكن أحد من فعل شيء، ووجدت ذراع الفتى يلوي ذراعي للخلف، وقطعة الزجاج الحادة فوق شريان عنقي السباتي للأسف. لقد فر الكلب المسعور من حارسه وصرخ في هياج جنوني: لا يقتربن مني أحد، وإلا ذبحت لكم هذا الخروف. شعرت بالزجاج يضغط عنقي يكاد يخترقه، كان شرسا وقد زاده الخوف توحشا، وشعرت بأنفاسه اللاهثة الملوثة بالتبغ تلفح أنفي، وكان قويا بلا شك. بدأ الرجال يتراجعون في بطء وارتباك، وحتى عادل بدا كمن أسقط في يده. هكذا أبعدوا هذه السيارات عن المدخل. وأنا لست قويا، لكني أمقت أن يستغلني أحد في تعطيل العدل، ولا أحب أن ينعتني شخص لا أعرفه بالخروف، كما أني أمقت الفظاظة وعدم اللياقة. وفي ثوان اتخذت قراري، وفي ثوان نفذته، ألقيت بنفسي للخلف لأبتعد عن نصل الزجاج، ثم لويت ذراعي عكس اتجاه ذراعه، ورفعت قدمي راكلا ساقه التي توازن عليها، وهكذا سقط أرضا. قبل أن يفهم شيئا كان هناك 10 رجال شرطة يثبتونه أرضا ويحكمون تقييده، مع توجيه بعض اللكمات لتهدئة حماسه. ولم أسمع عبارات التهنئة، ولم أسمع كلام عادل الضاحك وهو يربت على كتفي، ولم أسمع دقات قلبي. كنت أبحث عن مكان يصلح لفقدان الوعي. الخاتمة. بعد أن حضرنا معرضه في قاعة جوتا بالإسكندرية، أدركنا أنا وعادل أن عزة شريف قد بلغ الكمال في فنه، وكان يقف هناك نحيلا غريب اللون ولكن مرتفع المعنويات، يتحدث إلى الحسنوات ورجل أو اثنين من رجال الصحافة، وكان يتألق كالنجم. وحين سألني عن رأيي في معرضه الأول قلت له: سأقص عليك قصة لا أدري أين قرأتها. كان هناك مثال ينحت تمثال امرأة، وكان يريد أن يصل للكمال فيه، وهكذا ظل يتقن ويتقن في صنعه عاما بعد عام وعقدا بعد عقد حتى انتهى منه، وعندئذ وقف يتأمله في ذعر، ثم صرخ: يا إلهي إنه يبدو حيا، ثم خر ميتا من فوره. نظر إلي في وجوم ثم قال: إنها قصة سخيفة على كل حال، وعموما أنا لا أفهم ما تريد قوله. وأنا كذلك، لقد تذكرت هذه القصة لسبب لا أدري، ربما هو جنون أو تحذير من البحث عن الإجادة الكاملة. وهنا شعرت بعادل يجذبني ليقدمني إلى فتاة رقيقة بارعة الجمال تبتسم في حرج، وسمعته يقول: معذرة لإنهاء المحادثة، هذا دكتور رفعت يا هويدة. هذه هويدة يا رفعت، أرجو ألا تكون نسيتما بعضكما. هتفت في ذهول وأنا مندهش، كيف لم ألحظ جمالها في تلك الأمسية؟ ربما نسيتني هي، أما أنا فمستحيل. يبدو أنني قد تسرعت في قرار السابق، ويبدو أن الوقت قد حان كي أكبر وأكون كالآخرين الذين يتحدثون عن الخطبة والمهر وقائمة الأثاث تلك الأسرار المرعبة. يبدو أن الوقت قد حان كي أستقر. قلت هذا لنفسي، ولم أكن للمرة المليون أعرف أي ساذج أنا، فقد كنت سأسافر إلى جزر الهند الغربية بعد 2 شهر، وكنت سألقى هناك كابوسا جديدا من نوع خاص. ولكن هذه قصة أخرى. دكتور رفعت إسماعيل، القاهرة، في مايو عام 92، تمت بحمد الله.